بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا هنتكلم على ليلة النصف من شعبان بكرة إن شاء الله، وأنا عايزكم بقى تسجلوا الكلام ده، تحفظوه وتنقلوه للناس عشان ما تقولوليش قولوا تاني، عشان كل سنة بنقوله فانتبهوا للكلام اللي هقوله ده ان شاء الله. قبل ما نتكلم على ليلة النصف من شعبان، عايزين نتكلم على امرين اصوليين يتعلقوا او ينطبقوا على ليلة النصف، او ليهم تطبيق في ليلة النصف. الأمر الأول وهو الأخذ بالحديث الضعيف والعمل بالحديث الضعيف. الحديث الضعيف الذي لم يروى بطريق صحيح ولا حسن. عارفين الألفاظ اللي بقولها دي ولا بعيدة قوي عن أذهانكم؟ يعني الرواة مثلا مش كلهم ثقات، فيهم راوي يعني بيغلط، او كان في راوي مش مذكور اسمه مش عارفينه مين، او نحو هذا. ده يسموه حديث ضعيف. وكلمة ضعيف يعني احنا ما تأكدناش ان ده حديث باطل لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تأكدنا ان قاله، يعني يحتمل يكون قاله بهذا اللفظ او بلفظ اخر مختلف شوية، ويحتمل ان يكون ما قالوش بهذا اللفظ يعني، فهو حديث ضعيف. انما الحديث الموضوع، وفي الحالة دي يعني لا يسمى حديثا، يقولون هو كلام موضوع، لما يكون واحد كذاب بيروي حديث ده كأنه ما قالش حاجة، ما نقولش ده حديث ضعيف بقى، واحد كذاب ده خلاص اللي يقوله كأنه ما قالش. واحد بيبيع بتنجان ولا الناس ما بتشتريش، فروى عن النبي قال قال صلى الله عليه وسلم الباذنجان يشد الظهر، لا ما حدش بيشتري برضه. فقال قال صلى الله عليه وسلم الباذنجان لما اكل له، تطلب ميت مثلا العلم تاخذ العلم، ميت الرزق تاخذ الرزق. والبتنجان ما فيهوش اي حاجه يعني، فيه شويه حديد وبينيم وخلاص. فده الكذاب ده ما نسالش. انما الحديث الضعيف يكون واحد بيغلط، ما هواش كذاب ولا هو فاسق ولا فقد العداله، انما بيغلط بينام شويه ساعه السماع مش عارف، فيقول حديث ضعيف. طب هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يعني يكاد يكون ما فيش حد من العلماء تقريبا قال انه ما نعملش بالحديث الضعيف، يعني نوادر من العلماء قالوا كده. انما الامام النووي بيقول ان كل العلماء او جمهورهم اجازوا العمل بالحديث الضعيف، ولكن صورة العمل ايه وايه الشروط؟ ده اللي لازم نعرفه. العلماء قالوا ان الحديث ما دام ضعيف ما يثبتش، ما يثبتش شيء، لا يثبت امرا جديدا، انما يكون فيه فضائل الاعمال الثابته فعلا. الحديث الضعيف عشان يعمل به ان يكون في فضائل العمل ثابت فعلا من قبل الحديث الضعيف ده. فمثلا قيام كل الليالي مستحب ولا مش مستحب؟ مستحب. فلو جه حديث ضعيف قال الليله دي بالذات اللي يقومها ليه فضل زياده، دي يسموها فضائل الاعمال، ليها فضل زياده، فيها ثواب اكثر، او يقول اهتموا بالليله دي او حاجه زي كده. فقالوا هنا العمل بالحديث الضعيف معناه ايه؟ انك هتقوم هذه الليله. طب ما هو قيامها مستحب اكيد ولا مش اكيد؟ اكيد، مفيش خلاف ان قيام الليالي كلها مستحب، او صيام اي يوم مستحب، ما عدا كم يوم، كم يوم في السنه ما يستحب صيامهم؟ ها؟ كم؟ كم؟ خمسه؟ خمسه؟ سته؟ ستة؟ خمسة ولا ستة؟ ستة، مش كده؟ ها؟ نعم؟ ما هو ما يستحبش، ممكن يحرم أو يترك. يبقوا ستة، ها؟ يبقوا ستة. مش عارف كان في ريحة وحشة هنا، واحد فين؟ مش عارف جدا. بفكرهم نجيب معانا الهدايا. ست أيام. يومين العيد وثلاث أيام التشريق. ودول يحرم صيامه، يومين العيد بلا خلاف، وايام التشريق عند الجمهور، والايه واللي يكره صومه يوم الشك اللي هو يوم 30 شعبان ان ايه ان كانت السماء مغيمه. انما لو السماء صح وما ظهرش الهلال يبقى ايه؟ ده من شعبان اكيد. ما علينا، يبقى كل الايام يستحب الصيام. فيجي حديث يقول صوموا اليوم ده او اهتموا بيه او كده. فلو الانسان فعل العباده دي عمل حاجه مشروعه اكيد ومستحبه اكيد، مش كده؟ امال يبقى العمل بالحديث الضعيف في ايه؟ ان انا اهتم شويه بالليله دي، ان انا مثلا ان ممكن بعض الليالي ابقى تعبان انام، اعمل مجهود ومسافر ومش عارف، اخد بالي ان الليله دي بالذات يعني ما اخليش فيها الايه؟ النوم والتعب والحاجات اللي زي كده. يبقى اهتم بيها على سبيل الاحتياط. والله لو هي فيها فضل زياده ادينا حصلناه، ولو ما فيهاش فضل زياده خسرنا حاجه؟ خسرنا الفضل الاصلي. فقالوا يبقى يعمل بالحديث الضعيف. اولا لا يشتد ضعفه، ما يبقاش ضعيف قوي، يعني في يعني ما يبقاش الراجل يعني مدهول خالص اللي بيروي مش دريان بيعق ويخرف، مش هينفع. يبقى ايه؟ ما يخالفش كمان روايه الثقات، يسموه المنكر، حديث المنكر. يبقى اولا لا يشتد ضعفه، ثانيا يكون في فضائل الاعمال، ثالثا يكون يدل على شيء مندرج تحت اصل ثابت معمول به. فهنا بيدل على استحضار قيام هذه الليلة، وقيام هذه الليلة مندرج تحت أصل ثابت معمول به ولا لا؟ إيه الأصل الثابت المعمول به؟ استحباب قيام جميع الليالي. ما هي الليلة دي مستحبة أكيد قبل ما نعرف الأحاديث الضعيفة ولا الغير، مش كده؟ فيبقى ده مندرج تحت أصل ثابت معمول. والشرط الرابع بقى إن لا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة اثبات، وانما يعمل به على سبيل الاحتياط. ماشيين ليه؟ مش عاجبكم الكلام؟ تعالى هنا تمام. بعض نسيبهم المغرب؟ دخلوا تاني؟ ماشيين ليه؟ الدرس حلو من غيركم؟ بيقول ايه؟ خلاص ايه ذهب؟ ها؟ وراكم حاجة مهمة؟ عايز زي بعض معاك السلام عليكم كده اي حد يطلع يكفر يطلع انا بس بطمئن عليكم مش عايز حد يزعل عشان طبعا ربنا يعني نزل علينا المواد ده فمش يعني مش عايزينها تمتحن طيب يبقى الحديث الضعيف نرجع تاني خد بالك ده امر اصولي ولابد تعرف ده من القواعد المهمة وعايز انبه على حاجة برضه يعني كثير من الاخوانا بيقول ان الدرس بتاع الفقه درس سهل شوية للمبتدئين فما بيحضرش الايه الدرس ده يقول احضر دروس تانية اعلى مستوى شوية الدرس اللي هو يعني درس الفقه هو فعلا الى حد ما للمبتدئين بس بعد ما نخلص العبادات هي ان شاء الله هيبقى مش للمبتدئين قوي لان بعد العبادات هتلاقي الناس كلها حتى بعد الصلاة هو الناس يا دوبك عارفة الصلاة انما مش عارفين بقية العبادات حتى ولا الصلاة عارفينها يعني عن طبع الفاضي وخلاص الدرس الثاني بقى يعني معظم الاخوة المتدينين وغير المتدينين بيغلطوا في القواعد اللي احنا بنقولها هنا يعني اللي هو الاصول العامة للدين يعني عايز اقول انه العوام وطلاب العلم والمشايخ بيغلطوا في الحاجات اللي بنقولها دي غلط كتير جدا مش فاهمينها فهم كامل ولا صحيح مع الاعتذار للمشايخ بيغلطوا اغلاط كتيرة وبيلخبطوا في الفتاوى وفي البحوث بتاعتها وغير طبعا العلماء الاكابر يعني اللي هم فاهمين العلم ومتقنين وكده نتكلم على انصاف المتعلمين زي حالاتنا كده يعني انا وايه واللي على شاكله او اللي في درجتي يعني فانتبهوا للكلام اللي بنقوله عشان ناس كتير بتناقش في مسألة الحديث الضعيف هي مش فاهم يعني نقطة انه مندرج تحت اصل ثابت معمول به فهو قيام الليل ده مستحب كده كده مستحب من غير الحديث خالص وصيام اليوم مستحب من غير الحديث خالص فيجي ايه في الليلة دي بالذات وما يقومش اهي دي بدعة يقول عشان ما عملش بالحديث الضعيف هو ايه ما تعملش الحديث الضعيف ترك تعمد ترك القيام في هذه الليلة بدعة سواء بتعمل بالحديث الضعيف او ما بتعملش جمهور العلماء النووي قال كده كل العلماء او جمهورهم شوف كلهم او جمهورهم يدلك على انه ايه لو كان حد خالف يبقى نادر جدا بيعملوا بالحديث الضعيف والعمل به هنا معناه ايه انه يحتاط به هو الحقيقة ما بيعملش بالضعيف في اصل الموضوع هو هيقوم الليل لانه قيام الليل مستحب بس بينتبه ان ما يضيعش الليلة دي الصيام ما هو مستحب جميع الايام بس ياخد باله ان لو هيفطر يوم ويصوم يوم هيعمل مجهود جامد في يوم ويوم تاني بيستريح يخلي اليوم ده يعني بتاع اللي فيه الحديث الضعيف ده يخليه صيام والله طلع ده بقية الايام خدنا ثواب كل اي يوم طلع فيه فضل زيادة فقالوا العمل دي على سبيل الاحتياط وده لاحتمال صحته لاحتمال صحة الحديث لاحتمال ثبوته لان ما ثبتش انه غلط عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل دي على سبيل الاحتياط والاحتياط جائز عند العلماء ومطلوب هذه مسألة الحديث الايه الضعيف المسألة الثانية اولا حد ليه اسئلة في مسألة الحديث الضعيف علشان نخلص من الحكاية دي نعم نسبة اثبات ما نقولش قال النبي كذا صلى الله عليه وسلم نحن مش متأكدين نقول ورد عنه روي عنه كده يعني ما نقولش النبي قال كده او فعل كده مش متأكدين نقول ورد عنه حديث بسند ضعيف فيه كذا وكذا واحنا بنعمل به احتياطا طيب لو كان الحديث بيدل على شيء مش مندرج تحت اصل ثابت معمول به، يعني مثلا يقول في الليلة الفلانية ليلة النصف من شعبان تصلوا صلاة معينة، تسبح فيها تسبيح معين وتتعامل بطريقة معينة، أو مثلا مش صلاة خالص، حديث ضعيف بيدل على إنه من العبادة إن أنت تتنطق وأنت بتذكر ربنا أو تفكر. نعمله كيف؟ الله الله، مع ان الله دي مش يعني الله، مش كده؟ انني انا الله، مفيش الله في الماضي. وبعدين ايه بعض الصوفيه ايه يجيب يمين وشمال وبعضهم ايه يجيب فوق وتحت. لو دل على هذا حديث ضعيف، طيب التنصيص ده مندرج تحت اصل ثابت معمول دي ان ده عباده؟ مش مندرج. ولو جه في حديث ضعيف ما يعملش بيه، ماشي؟ لو واحد قال مثلا حديث يعني دل على الانسان ما ياكلش حاجه معينه او ياكل حاجه معينه بتنجان مثلا، هل اكل البتنجان ده مستحب شرعا لذاته يعني البتنجان؟ لا ابدا. الاكل عموما يعني ليه حكم مختلف، احيانا يبقى مباح، احيانا يبقى مكروه، احيانا يبقى حرام، احيانا يبقى واجب، احيانا مستحب. فما فيش خصوصيه للانسان. لما يجي حديث ضعيف فيه اكله معينه مثلا نقول لا ما يستحبش ان ناكلها بناء على حديث الضعيف. انما زي ما قلت لكم كده، لو جه في قيام ليله كل الليالي، طب لو جه حديث فيه استحباب صيام يوم الشفق يعمل بيه؟ ما يعملش بيه. ايه ما يعملش بيه؟ لان هنا بيثبت حكم مش موجود، لانه صيام يوم الشك ده مش مستحب اصلا، ما هوش داخل معانا في صيام كل الايام انه يستحب. لا ده ما بيستحبش، لا يستحب صومه. لو جه حديث ضعيف يقول ده مستحب صومه، ما ايه ما نعملش بيه. يبقى لازم تكون حاجه ثابته من الاول، والعمل بالضعيف اللي انا احتاط واهتم بيه واجتهد فيه ما ضيعهاش. ادي مساله الحديث الضعيف. ما هي دي اللي بيقولوا عليها في الاحكام، يعني الاحكام انه معناها انه لا ينشئ حكما جديدا، انما يؤخذ به في الفضائل، يعني في فضيله ما ثبت، ما ثبت بادله اخرى، اللي هو بمعنى مندرج تحت اصل ثابت، ثابت بادله اخرى معمول به، اصل ثابت معمول به. فعشان كده قالوا ناخذ به في الفضائل ناخذ به في الاحكام، يعني لا يحدث حكما، لا يحدث حكما بالنسبه للايه؟ للعمل الذي ليس له حكم. انما يؤكد استحباب يوم بذاته او ليله بذاته او محل بذاته، ده ماشي الحال. لان يعني بنعمل في سبيل على سبيل الاحتياط، وده معمول بيه. طيب بالنسبه لي لو عارض الادله الصحيحه يبقى مش يبقى العمل مش مندرج تحت اصل ثابت معمول بيه، زي صيام يوم الشك. حديث صحيح تدل على، او الادله الاخرى تدل على عدم استحباب. هنيجي عايزين تطبقوا على الايه؟ على ليله النص. فواحد يقول لي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه. ده طبعا اما جاهل او كذاب. لان القول لم يرد ده طبعا قول فيه كذب، وساقرا لكم ما ورد الان ان شاء الله. اقرا لكم اللي ورد. القول لم يرد ده كذاب على طول، أو جاهل يعني ما عرفش. بس الجاهل ما ينفعش يفتي ويهين، هو طبعا هنا بيسأل. يعني ما يزعلش من السؤال، السؤال ما جراش حاجة. بس حقه يقول هل ورد عن النبي؟ او فلان قال لم يرد، انما هو لما يجزم كده لم يرد اقول له انت نصاب على طول. هقول لك اللي ورد دلوقتي، لان لو قال لم يثبت ممكن، انما لم يرد لا ورد، من جهه الورود ورد، يعني جهه الورود مفيش كلام انه ورد. طيب هقول لكم مساله ثانيه برضه هتنطبق علينا هنا، وبعدين نتكلم بقى على ليله النص. المساله الثانيه وهي الفتوى عند اختلاف الفقهاء، الفتوى او الاختيار عند اختلاف الفقهاء. احنا اتكلمنا يمكن عليها قبل كده او مش عارف ما اتكلمناش، ادينا هنقول تاني. اذا اختلف الفقهاء في قول في حكم المساله يعني، فبينظر المجتهد او المفتي هل لكل قائل دليل قول يحتمل ان يدل على قوله ولا ملوش. فان وجد ان احد المذاهب هو الوحيد اللي ليه دليل قوي يدل، وبقيه الادله يعني بقيه الاقوال ملهاش دليل قوي. طبعا فيه بعض اخواننا برضو اللي يعني جهل شويه وقلت الادب شويه، يقول الاقوال الاخرى ليس لها دليل، ده بينسب الكفر والفسوق والعصيان الى افضل الامه وهم العلماء. اللي يجي يقول حاجه كده ما عندوش اي دليل ويفتئس على الشرع ويصدر حكم، ده ايه حكمه ده؟ في حد كده يعني من العلماء يعمل كده؟ مفيش اي دليل يالف من مخه حاجه ويقولها؟ ده مستحيل، لان علماء الامه افضلها. شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ايه؟ ان الامم السابقه كان علماؤها شرارها، اما هذه الامه فعلماؤها خيارها، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطق. فعلماء الامه دول علماء صالحين، اصلح الامه وافضلهم وفوق المؤمنين ب700 درجه، زي ما وفسر يعني ابن عباس يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فمفيش حد بيقول بدون دليل من العلماء، والا ده مفترس على الشريعه ومشرع من عند نفسه، وليس هذا من اهل الايمان فضلا عن ان يكون من اهل العلم. ولكن قد تجد ان الدليل فيه ضعف، هو يرى ان ده اصلح دليل فبيقول به وانت تخالف، وده طبعا بقى اختلاف النظر يعني. فإن وجدت إن في قول واحد هو اللي دليله قوي والأدلة عند بقية العلماء مش قوية، وإنه ما وصلش للعالم الثاني الدليل مثلا حديث وما وصلوش عند أبو حنيفة مثلا قال المرأة تزوج نفسها، وبعدين ورد حديث يمكن ما كانش ثبت عند أبي حنيفة وهو إيه؟ لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، والزانيه او العاهره او الفاجره يعني على حسب الا تتزوج نفسها، ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل، يعني في حاجات تدل فما كانش وصل. في الحاله دي بناخد بالقول اللي معاه الدليل القوي. طب لو كان ده دليل قوي محتمل وده دليل قوي محتمل وده دليل قوي محتمل، في الحالة دي تختار ايه بقى؟ ها؟ الأيسر بالنسبة لك انت طارق يعني. انما المفتي لما يفتي شيخ الاسلام في الفتاوى الكبرى، عشان كل ما نقول كلمة يقول مين اللي قال الكلام ده؟ اديني بقول مين اللي قاله. شيخ الاسلام في الفتاوى الكبرى الجزء الثاني قال اذا كان مع الخلاف في احد الاحكام يعني احد الاقوال اصلح لدين المكلف، المفتي بيقدر ان ده اصلح لدين المكلف، يبقى ده الايه؟ المختار ماشي، فيه اوجه للاختيار او امور تحسن الاختيار وتدعو للاختيار، منها واهمها واولها ان يكون ده اصلح لايه؟ لحال المثال، لانه في واحد لسه داخل بيقول حالا دلوقتي، يبقى نقول له ايه؟ اصعب حدث ولا اسهل حدث؟ يبقى على حسب حاله، لو قلنا له اصعب حاجه هتزود ديانته مره وبعد كده هيكره ويبطل، يبقى نقول له الاسهل. طبعا كثير من العلماء قال ان الزمان بتاعنا دلوقتي الناس ضعفت قوي، فبقى الاسهل اختيار الاسهل هو الغالب. ممن قال بهذا صراحة الشيخ العثيمين رحمه الله، وكان هو في الأول من أشد الناس في الاختيارات، يعني يطلب الإيه العزائم دايما، يقول نحمل الناس على أو يعني لعله يريد هذا أن يحمل الناس على الاحتياط وعلى الأشد عشان، ولكن في آخر عهده وأنا سمعت الكلام ده منه يعني مشافهة، قال انا وجدت ان الزمان هذا الزمان الناس ضعفت لدرجه ان لو امرتهم بالاصعب مش هيعملوا خالص العباده، ولو امرتهم بالاسهل هيعمل العباده على وجه من الوجوه. فاذا الانسب لحال المكلفين الان الايس زي ما بيقول اخوكم فاضل، ولكن ده في الفتاوى العامه، انما في الفتاوى الخاصه واحد بيسألك غير واحد تاني بيسألك، فتختار الأصلح في الدين. لأن واحد طالب علم زيكو وعنده اجتهاد شوية، نقوم نتدرج معاه نقول له لا شد حيلك بقى ما تاخدش بالإيه بالحكاية السهلة دي، لأنه دي الثانية فيها زيادة تعبد، فيها احتياط، فيها ثواب أكثر. إذا كان الأمر فيه مصلحة يعني في موضوع أسهل وأصعب بقى، في مثلا سد ذريعة قصاد إشكال، واحد مثلا موسوس اقول له المذهب اللي يؤدي الى وسوسة ولا المذهب اللي يؤدي الى عدم الوسوسة؟ الى عدم الوسوسة. واحد معتدل نفسيته معتدلة فممكن اقول له اختار في المسألة الفلانية، الموسوس ما اقولوش اختار لانه لو قلت له اختار هتبقى مشكلة، واخد بالك؟ لان الاحتياط بالنسبة له معناه اعدام للايه؟ لعمله كله، يكره. يعني في واحد يعني مش واحد، كتير من الموسوسين بيكرهوا الوضوء، الموسوسين في المياه، واللي الموسوس في الصلاة بيكره الصلاة فبيخطفها بقى خطه ويخلص منها وخلاص، لأنه موسوس فيه. واحد يقول لك أنا قعدت أصلي المغرب من المغرب للعشاء، أصلي وأعيدها وأصلي وأعيدها وأصلي وأعيدها، فبيبقى الصلاة بالنسبة له دي مصيبة، الأذان يمثل مصيبة بالنسبة له. طيب في ناس مثلا بيحبوا القبور ويسمع حتى حواليها ويروح يملسوا زي ما بيقولوا ويتمتعوا ويشوفوا ويعملوا، أقول له مثلا الصلاة في المسجد اللي فيه القبر جائزة مع الكراهة ولا اقول له ممنوعه؟ قولين للعلماء يعني الشيخ الالباني قال مبلغ الامر ان فيها كراهه بشرط انه ما يبقاش القبر في القبله ولا جه المسجد المخصوص عشان القبر ولا. طب ما يجي واحد من يعني بيحبوا الحكايه في القبور بيقول لي اصلي في المسجد اللي فيه قبر، اقول له لا ما تصليش ما يجوزكش، لان انا متوقع انه ايه هو رايح مخصوص برضه عشان يتبرك بالقبر او يدعو صاحب القبر. انما واحد سني وسلفي زي وملتزم بالحكايه دي، وبعدين قال انا رحت مثلا في قريه معدي عليها في السفر وما فيش غير مسجد واحد وفيه قبر، اضيع الجماعه وصلي منفرد ولا اصلي في المسجد؟ اقول بقى انه ايه ما ثبتش غير الكراهه، فنقول له لا صلي عشان الجماعه اهم وواجبه عند بعض اهل العلم وشرط في صحه الصلاه عند بعضهم، وعلشان كمان ما يتعودش على ترك الجماعه وهيؤدي الى فساد لو قلت له سيب الجماعه. ولكن اقول له ما يبقاش القبر في القبله، ولا يبقى انت ليك قصد التبرك بالقبر او تتصور ان المسجد فيه زياده فضيله، او اديله التنبيهات واقول له صلي لو ما لقيتش غير كده، الجماعه هتروح منك ومفيش مسجد تاني، صلي وامشي على طول. فيبقى انا اختار له اللي اصلح في دينه، لان ده محتمل، القول ده محتمل والقول ده محتمل. طيب نعم. الرأي الثاني قالوا بتحريم الصلاة في المسجد اللي فيه قبر، لأنه النهي عن، هو طبعا النهي ورد في النهي يعني عن بناء القبر، بناء المسجد على قبر موجود، أو إدخال قبر في مسجد، ده النهي منصب على هذا. مفيش نهي صريح في إيه عن الصلاة في المسجد اللي فيه قبر، مفيش كده. الشيخ الألباني قال اللي عنده دليل على هذا فليأتنا به مشكورا. هو ما عندوش، هو عاد يبحث انه يلاقي دليل على النهي المباشر كده عن الصلاة، ما لقاش. فقال في الحالة دي يبقى الصلاة صحيحة، لانه ما فيش ما يمنع الاصل في صحة الصلاة في كل الأماكن، ولكن تكره ليه؟ خشية الامور الاخرى، وكمان لعدم تكثير ثواب المبتدعة، ولئلا يرى الجاهل، يرى اهل السنه بيصلوا في المسجد فيها قبر فيتصور ان ده ايه، وما يدخل هو هيبتدع بقى. فعلى هذا الاساس تبقى مكروهه. انما لو قال المسجد ده فيه فضل اكثر من غيره من اجل القبر نقول له لا، يبقى انت ما تصليش هناك. وطبعا ايه ما يصليش الى القبر، ما يبقاش في قبلته، الصلاه باطله لو القبر في قبلته صارت. لعن الله اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. احنا ايه يبقى النهي عن اتخاذ القبور مساجد، مش انك تصلي في مسجد فيه قبر. ويجب طبعا اخراج القبر من المسجد ان كان ادخل فيه. اما المسجد اللي يبنى على البدعه يعني ده مساله بقى ايه يعني فيها تفاصيل كتير، اللي يبنى من اجل القبر ومن اجل عباده كذا او يعني اللي فيه يعني على حسب التفاصيل، في مسجد لا يصلى فيه اصلا. على العموم يعني مش موضوعنا دلوقتي، انا بدلت كمثال لما اختلف فيه العلماء يعني. طيب يبقى اذا العلماء بيختاروا ما يناسب حال المكلفين، وما يناسب حال المكلفين ان كان فتوى خاصه بيختار لكل واحد على حسب دراسته الحال، وإن كانت فتوى عامة بيبقى ما يناسب حال غالب المكلفين في الزمان والمكان. ماشي؟ طيب نيجي بقى لإيه؟ لمسألتنا بقى. الواحد بيتخانق معايا، أنا لسه ما اتكلمتش في الليلة وعمالين يتخانقوا معايا. لماذا لا نقوم ليلة عاشوراء؟ وليلة الإسراء والمعراج. احنا بنقوم ليلة الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج قلنا امتى؟ 14 رمضان. فبنقوم كامل، ودي كمان من بدعة؟ اللي يقول بدعة ياخد كاف على طول. طيب بالنسبة بقى لليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان ورد فيها أحاديث صحيحة وورد أحاديث ضعيفة، ورد أحاديث صحيحة وورد أحاديث ضعيفة. الشيخ الألباني صحح 4 أحاديث في ليلة النصف من شعبان. نعم؟ انا مش زعلان من المناقشات يا شيخ وليد، انا بحب المناقشات قوي، اصل انت لما تناقشني يبقى انت مهتم، مش كده؟ وبعدين احنا برضه مش عاوزين ناس اتباع وخلاص، اتباع كل ناعت يعملون مع كل ريح، انا عايز ناس فاهمه فاللي بيناقش ويعترض ده ما تفتكرش ان هذا على الابد، انا ببقى مبسوط حاسس ان في تجاوز، انما ناس امين امين لا، انما لو فهمت واقتنعت ماشي، انما مش مقتنع ومش فاهم ناقشني ما يهمكش. بس طبعا لازم تفهم برضو الامر الثالث، انه العلماء كانوا يعتذروا البعض. يعني معنى ايه؟ طبعا احنا مش علماء، نقول العلماء بيعملوا كده فاحنا نعمل زيهم، يعني انه لما واحد يختلف مع واحد بيبقى بيقتن به الظن، هو متصور ان ده ترجح عنده فبيقول دي، وانا ترجح عندي خلافه ما جابش حاجه، يعني ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه ان ده يقول الخلاف في الراس لا يفسد للود قضيه، لان مساله مساله راس، مساله نظر يعني مش كده. انما الاختلاف بقى ربنا واحد ولا ليه شريك، دي تفسد للود قضيه طبعا مش كده، ده مش اختلاف راس، ده امر منحسر منتهي يعني امور العقيده مش كده. انما الخلاف في الراي اللي هو يحتمل النظر، يعني يبقى الواحد ما ايه ما يزعلش، فانت ما تتعصبش وناقش زي ما انت عاوز لحد ما تفهم وتقتنع، وبعد كده برضه تناقش الناس بالحكمه وجادلهم بالتي ايه يا احسن، ناقش الناس بالحكمه والموعظه الحسنه، وده حاجه جميله جدا. ما تقعدش بقى تخانق وتتريق وليه ما نصومش ليله، هنصوم الليله ازاي؟ ما نقومش ليلة الإسراء والمعراج ونقوم ليلة عاشوراء. احنا بنقول دلوقتي اللي ورد فيه حديث، يعني قيام ليلة عاشوراء، حد يقول ان قيام ليلتها ده بدعة؟ طب ما هو قيام ليلة عاشوراء وكل الليالي مستحبة، اللي هيقومها كويس، واللي يصوم يوم عاشوراء بدعة برضه مستحب، يعني فالقيام مستحب، ولكن الاهتمام بالليلة وعدم تضييعها يعني والاجتهاد فيها والاحتياط فيها يرد امتى؟ اذا كان ورد فيها حديث ضعيف. طبعا لو ورد حديث صحيح خلاص هنعمل بيه اكيد، لو ورد حديث ضعيف يبقى انا فهل دول ورد فيهم احاديث؟ ان كان ورد فيهم نعمل برضه ما فيش مانع، انما انا ما اعرفش ان ورد فيهم احاديث. خلاص؟ طيب بالنسبه لليله النص انا هقرا لك الكلام ان شاء الله، انما هقوله لك ملخصا الاول. ليله النص ورد فيها احاديث بعض العلماء ضعفوها، ما ثبتتش عندهم يعني، وبعض العلماء صححوها. ابن حبان وطبعا وابن ماجه والشيخ الالباني يعني صحح اربع احاديث، صحح اربع احاديث في فرض هذه الليله. ورد اقوال عن كثير من الصحابه والتابعين، ورد عنهم كده. قولي بقى الاخ ده لم يثبت ان هم لقبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. احنا قلنا انه ثبت استحباب قيام الليله، وهو مندرج تحت اصل ثالث معمول به، وصيام اليوم ده ثبت ولا ما ثبتش؟ ثبت، ده ثابت بالقران والسنه، يعني استحباب قيام الليالي وصيام النهار، فده ثابت. هنا اللي هنعمل بيه ايه هو بقى؟ ان انا بس ما ضيعش الليله دي بالذات، ما ضيعهاش بالذات. ف بالنسبه لليله النص ورد فيها احاديث هقراها لك دلوقتي، ورد فيها احاديث ان شاء الله هقراها لك دلوقتي. فعلى هذا الاساس بنعمل بيه، لو قلنا صحيحه بنعمل بالحديث الصحيح، ولو قلنا ضعيفه يبقى برضه يجوز العمل بالحديث الضعيف. يبقى قيام ليلة النصف من شعبان مندرج تحت أصل ثابت معمول به، ولا يشتد ضعف الأحاديث المروية لدرجة أن بعض العلماء صححوها، وأيضا لا نثبت هذا إلى النبي نسبة إثبات اللي هو الحديث يعني، ونعمل على سبيل الاحتياط صلى الله عليه وآله. ده من جهة العمل بالحديث الضعيف. من جهة اختيار الفتوى بقى، يعني إذا كان العلماء مختلفين في حكم ليلة النصر، بعض العلماء فيها ثلاث أقوال ليلة النصر، جمهور العلماء على استحباب اختصاصها بالعبادة والاجتهاد فيها، لم يرد عن أحد من الأئمة الأربعة المنع من ذلك، وورد عن الإمام أحمد في قول مفرد في مذهبه، والإمام الأوزاعي والإمام إسحاق ومكحول وخالد بن معدان وعثمان وغيره غيرهم كثير استحباب الاجتهاد في هذه الليلة وإقامتها وإحيائها، ده جمهور العلماء. بعض أصحاب مالك، ولذلك اللي سأل الشيخ أسامة الطحيل، الشيخ أسامة الطحيل مالكي، قالوا بأنه لا، يعني لم يثبت عندهم هذا، يعني مالك نفسه لم يرد عنه قول، إنما بعض الصحابة عندها ثلاث مذاهب، مذهب قال الليلة كبقية الليالي، وهذا المذهب مخالف لجمهور العلماء، جمهور العلماء قال يستحب الاجتهاد في هذه الليلة أكثر من غيره. طيب الأحاديث الصحيحة اللي وردت دي، وردت في قيام الليلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت في فضل الليلة، وثبوت الفضل في ليلة من الليالي أو في يوم من الأيام يقتضي إيه؟ ثبوت الفضل إن الليلة دي ليلة شريفة أو ليلة فيها فضل زيادة، يقتضي إيه؟ يقتضي زيادة التعبد، ولا يعني أنت ربنا بيقول لك إن الليلة دي أو اليوم ده أفضل من غيره، يوم أنت قاعد ساكت وعنش حاجة برضه كأنك ما سمعتش، إيه يعني يقتضي إيه؟ يقتضي العبادة، فالعبادة ممكن تبقى بالقيام، ممكن تبقى بالدعاء، بالاستغفار، بالتسبيح، بالعلم، بالعمل الصالح، مفيش مانع. يعني أي عبادة تبقى مطلوبة مفيش مانع. فآدي إخواننا بقى اللي يقولوا لم يثبت، أنا أرى لك الأحاديث أهي، والأحاديث دي قلنا بعضهم صححها. النبي والصحابة كان كل أيامهم ولياليهم أشبه بالثواب، لأن اللي ورد من الصحابة اللي وصفهم قال كانوا بحيث لو قيل لأحدهم تموت غدا لم يزد عملا، مش ده ورد عن الصحابة كده؟ لو قالوا له بكرة هتموت، لو انت قالوا لك بكرة هتموت هتعمل ايه؟ هتتوب بقى وتتصدق وتشوف ان كان حد ظلم وتصلحه وان كان مش عارف ايه وتخلص الحاجات دي وتفضل تقوم بقى لحد ما تموت، او تتعبد او تستغفر. الصحابة يعني كان اعمالهم بحيث لو قالوا خلاص هتموت ما هيعمل حاجة زيادة، انه بيعمل اكثر حاجة ممكنة. فكان الصحابة والنبي عبادين، والليالي كلها فيها طاعة وعبادة، حتى رمضان النبي ما صلاهوش في الايه؟ في المسجد، صلى ليلة وما دعاش الناس، فجوم الناس تاني ليلة تعرفوا بقى قالوا البعض، فجيه ناس اكثر، ثالث ليلة بقى الايه؟ المسجد اتملى فراح مانع، قال اخشى ان ايه؟ تفرض عليكم، انما هم كانوا ايه؟ قاعدين يعني قدام النت يتفرجوا على الافلام والفيديوهات والحاجات، عرف؟ ولا كانوا قاعدين يضيعوا وقتهم ويرغوا يأذوا الابد، ولا كانوا بيعملوا ايه الصحابة يعني؟ مش لهم تدخل المدينة تسمع لها دوي كدوي النحل من الصلاة، بيصلوا كله بيصلي صلى الله عليه النبي وآله وصحبه وسلم. فيبقى على هذا الأساس ما نقولش ما ثبتش، لا هو ثبت بس كانوا كل الليالي كده. طيب أنا عايز أقرأ الأول وبعدين أجاوب على التساؤلات اللي أنتم بتسألوها دي. كتاب التبصرة للإمام ابن الجوزي، ابن الجوزي لو انتم قرأتوا معانا مختصر من هذه القديم، طبعا هو عمل كتاب اسمه منهاج القاصدين، اختصر نجم الدين ابن قدامة في المختصر. منهاج القاصدين حذف من الإحياء الايه الأحاديث الايه الضعيف، قال وكيف أرضى لك أن تتعبد أيام الايه الدهر ولا يليها بحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان همه انه يحذف الحاجات اللي ايه ما ثبتتش. وليه كتاب اسمه الموضوعات، جاب فيه حديث الموضوعة والضعيفة كمان، يعني كتير من الضعيف حطوا فيها، وما كانش يحب حكاية الحديث الضعيفة دي خالص. ولكن طبعا ما كانش يعني زي ايه بعض الصنيع دلوقتي بيهضر، يعني فاهم برضو ايه اللي يعمل بيه وايه اللي ما يعملش بيه. ففي ذكر ليلة النصف من شعبان، وطبعا بيقول مقدمة جميلة كده بس عشان الوقت ما يطرحش مننا، اخش على طول في الموضوع. يقول عباد الله، ان ليلتكم هذه ليلة النصف عظيمة القدر وعجيبة الوصف، يطلع الله فيها على العباد فيغفر لكل ما خلا أهل العناد، لكل غير أهل العناد، يعني أهل العناد مغفر لهم والباقي يغفر له. عن عائشة رضي الله عنها قال فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني كانت ليلتها فتدور عليه جنبها ما لقيتوش في الفراش صلى الله عليه وسلم، فخرجت فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء. راح تشوفه لا يكون ايه راح عند ايه حد تاني من النساء، بربع الغيرة في النساء ولو السيدة عائشة يعني. فقال كنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. كلب دي قبيلة في العرب وكان عندها غنم كتير قوي، فهيغفر لأكثر من عدد شعر الغنم بتاع كلب، يعني أصلا عدد الغنم كتير، عدد الشعر بقى في الغنم الواحدة قد إيه، يعني يغفر لناس كتير قوي. وعنها أيضا قالت كانت ليلة النصف من شعبان ليلتي، فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، فلما كان في جوف الليل فقدته فأخذني ما يأخذ النساء من الغيرة فتلفعت بمرطي، تلفعت وخرجت، أما والله ما كان مرطي خزا ولا قزا ولا حريرا ولا ديباجا ولا قطنا ولا كتانا. من الأول إيه فكرنا إنه مش حرير، يعني مش حرير غالية، قالت ولا قطن نزل الدرجة ولا كتان، الله ما يبقى إيه بقى. الكتان نبات برضه زي القطن كده بس أخشن شوية. قيل فمما كان؟ قالت كان سداه شعرا ولحمته من أوبار الإبل، شعر العيد ووبر الإبل إن هو شعر الإبل يعني. قالت فطلبته في حجر نسائي فلم أجده، ها أبيه حاجة، فانصرفت إلى حجر نسائه أجده، فانصرفت إلى حجرتي فإذا به كالثوب الساقط على وجه الأرض ساجدا. إن لقيته بقى إيه مش يعني حديث كان خرج بره، والحديث ده كان موجود بس كان ساجد فما خدتش بالها منه، طلعت تدور عليه وأتريه هو في نفس غرفتها ما خرجش، بس كان عين بيتعبد، ويبقى ده موضع آخر غير الموضع الأول. وهو يقول في سجوده سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي هذه يداي وما جنيت بهما على نفسي، يا عظيما يرتجى لكل عظيم اغفر الذنب العظيم. اقول كما قال داود عليه السلام: اعفر وجهي بالتراب لسيدي، وحق له ان يسجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارزقني قلبا نقيا من الشرك. قولوا الآية دي ولا انتوا قاعدين وخلاص؟ صلى الله النبي وآله، انا اقول وانت قول في نفسك: اللهم ارزقني قلبا نقيا من الشرك، لا كافرا ولا شقيا. ثم سجد وقال: اعوذ برضاك من سخطك، واعوذ بعفوك من معاقبتك، لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. قالت: ثم انصرفت ودخل معي في الخميلة ولي نفس عال، نفسها يعني صوت عالي. فقال: ما هذا النفس يا حميراء؟ حميراء تصغير ايه؟ حمراء، بس كان ايه بيدلعها يعني صلى الله عليه وسلم، يقول لها كده يعني يا حمراء بس صغيرة، ما هي صغيرة. قالت: فأخبرته فطفق يمسح بيده على ركبتي ويقول: ويح هاتين الركبتين، لا لقيتا في هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، إن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا ويغفر لعباده إلا لمشرك أو مشاح. اللي زعلان من حد ومتخانق معاه يحاولوا يتصالحوا قبل الليلة ما تبدأ، يقول لا الحديث ضعيف، هتخانق مع زيادة. الحديث ده يعني قلنا في حديث صححه ابن حبان والشيخ الألباني ذكرها في صحيح ابن ماجه، وفي رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أنه قال: يا حميراء، أما تدرين ما هذه الليلة؟ هذه ليلة عتقاء من النار بعدد شعر غنم كلب. قلت: يا نبي الله، وما بال غنم كلب؟ قال: ليس في العرب قوم أكثر غنما منهم، لا أقول فيهم ستة، يعني ستة مش هيغفر لهم، مدمن خمر، ولا عاق والديه، ولا مصر على ربا أو زنا، ولا مصارم، ولا مصور، ولا ختات. المقاطع والمصور معروف اللي هو بيعمل التماثيل، ولا ختات اللي هو النمام. ماشي. وروي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لعباده إلا الاثنين: مشاح وقاتل نفس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة النصف من شعبان يغفر الله لعباده إلا لمشرك أو مشاح. قلت يعني له ابن الجوزي: والظاهر من المشاحن أنه الذي بينه وبين أخيه المسلم عداوة، وقد قال الأوزاعي: هو الذي في قلبه شحناء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كلام الأوزاعي، وكلام أنها عموم مش بس لأصحاب النبي أو لغيرهم من أهل الإيمان. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتح الله الخير في أربع ليال تحا: الأضحى والفطر وليلة النصف من شعبان، تنسخ فيها الآجال والأرزاق، ويكتب فيها الحاج، اللي هيحب السنة دي يعني تكتب فيها، انت عبد وكان أهل يكتب فيه. وفي ليلة عرفة إلى الأذان، الأذان هو أذان المغرب يعني. وفي حديث أو أذان الفجر بقى، ليلة عرفة وفي حديث عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء، فذكر منهن ليلة النصف من شعبان. وروى ابن كردوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وهذا الحديث أيضا لم يشتد ضعف. وعن علي أنه قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان قال الله تعالى: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر. ده الكلام ده عن مين؟ عن سيدنا علي. لا، الآثار يعني: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترزق فأرزقه، حتى ينفجر الفجر. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيام ليلتها وصيام نهارها. وقال حكيم بن كيسان: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان، فمن طهره في تلك الليلة زكاه إلى مثلها من قرب من السنة اللي بعده. ده بقول علي وقول حكيم وقول عكرمة. روي عن عكرمة في قولها تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، قال: في النصف من شعبان. ده تفسير لسيدنا عكرمة. وورد عنه برضه في ليلة إنها ليلة القدر، فيها دي يعني عايدة الضمير على ليلة القدر، ورواية ثانية: النصف من شعبان. يدبر الله أمر السنة، قال: في النصف من شعبان يدبر الله أمر السنة، وينسق الأحياء من الأموات، ويكتب حاج بيت الله الحرام، فلا يزيد فيهم أحدا ولا ينقص منهم أحدا. وده قول عكرمة من كبار التابعين، تلميذ مين؟ ابن عباس، ومن أئمة المفسرين، لأن مجاهد وعكرمة وقتادة تلاميذ ابن عباس، طبعا هم أئمة المفسرين. وطبعا احنا قلنا ايه، عكرمة ورد عنه مرة انها ليلة النصف، ومرة قال ان الليلة دي ليلة القدر. ولكن على كل حال يظهر يعني، سواء كان الآية في ليلة القدر او في ليلة النصف، يظهر من قول عكرمة انه بيعتبر ليلة النصف من شعبان يعني عادية زي بقية الليالي، ولا ليها خصوصية عنده. شوف ابن الجوزي بيقول ايه بقى: وقد رويت لهذه الليلة خمس صلوات. جينا بقى للايه، للحاجات اللي ما ينفعش فيها الحديث الضعيف، لانهم قالوا صلاة مش عارف الرغائب، ألفوا صلوات كده وقالوا دي جت فيها احاديث ضعيفة. في الحالة دي ناخد بالضعيف في الحكاية دي ولا ما ناخدش؟ ما ناخدش. يبقى تصلي قيام ليل عادي، ماشي، تسبح، تدعو، تستغفر، ماشي. يقول: وقد رويت لهذه الليلة خمس صلوات ليس في أتاني بها شيء صحيح، ولا فيها ما يثبت، فلذلك سكتنا عن ذكرها، فإن الحديث إذا لم يصح كان وجوده كالعدم. ابن الجوزي بياخدش بالايه؟ بالحديث الضعيف. يبقى جايب الاحاديث دي، يبقى معناه انه ايه؟ يعني بيقول ايه؟ انها عنده فوق الضعيف. لان الحديث الضعيفة، الحديث اذا كان طرق ضعيفة ممكن تجتمع فتتقوى ببعضها، ويبقى اسمه حديث الحسن لغيره من انواع الصحيح. يعني يسموه الصحيح اربع انواع: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. فكأن ابن الجوزي وهو ما بياخدش بالضعيف خالص بيقول بصحة ما رواه من الأحاديث، فهي أحاديث على الأقل أحاديث حسنة. فعلى هذا الأساس يعني اللي بيقول بقى ما وردش، عرف إنه ورد ولا عرف إنه ما وردش؟ ورد أهو. اللي بيقول بقى لم يصح، نقول إنه ده ابن حبان صحح، و الإمام أحمد روى أحاديث كثيرة، والإمام أحمد ما كانش بيروي أي حاجة وخلاص، الإمام أحمد كان بيهتم باللي بيرويه. والشيخ الألباني صحح أربع أحاديث في فضل الليلة من أحاديث ابن ماجه، صحيح ابن ماجه. وطبعا الايه العلماء اللي انت شفتهم ادي وشوف كلام ابن الجوزي في الاخر يدلك على انه بيقول بصحه هذه الاحاديث لدرجه انها معمول بها. فاخواننا اللي بيقولوا ما وردش نقول لهم لا ورد. طيب بعض يعني مذاهب العلماء بقى اختلفت ازاي؟ ما قلت في الاول وهقرا لكم كلام ابن رجب. هقول لكم قال عليها ايه؟ قال انه كان التابعون من اهل الشام فخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر. انا هقول لكم بقى اختصارا اقول لكم يعني الاسماء بس. دول من التابعين كانوا يعظمونها ويجتهدون فيها في العباده، وعنهم اخذ الناس فضلها وتعظيمها، ووافقهم اسحاق بن راهويه، اسمه راهويه ولكن بتصير راهويه يعني عند العرب ما يحبوش يقولوا فاعولة دي يقولوا ايه راهوي حق ابن راهوي. وطبعا ده امام اهل ايه خراسان. وقال في قيامها في المساجد جماعة ليس ذلك بدعة، نقله عنه البر كذاني في المساجد. والثاني انه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة. القول الثاني بقى احنا دلوقتي قلنا الجمهور على انه يستحب الاجتهاد فيها وقيامها، جمهور العلماء عشان اللي عاوز يعني جهه الادله ومن جهه استدلال برضه العلماء، فجمهور العلماء على استحباب قيامها والاجتهاد فيها. الامام قال الشافعي بلغنا ان الدعاء يستجاب في 5 ليال، وذكر منها ايه نصف شعبان. اظن حديث ابي امامه اللي قراناه في التبصره حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعله لم يثبت يعني ما جاش بسند صحيح. زي قال بلغنا ان الدعاء يستجاب، ولكن هو بيذكره من اجل العمل، لان قلنا الحديث الضعيف هنا ها في فضائل العمل في 5 ليال ليله الجمعه والعيدين واول رجب ونصف شعبان. قال واستحب كل ما حكيت في هذه الليالي واستحب كل ما حكيت في هذه الليالي. الامام الشافعي علشان اخونا مين كان بيقول ما الامام الشافعي ما قالش ده بيقول بلغنا وخلاص. الامام الشافعي بيقول واستحب كل ما حكيت في هذه الليالي، يبقى ده مذهب الامام الشافعي. ولا يعرف للامام احمد كلام في ليله نصف شعبان، ويخرج في استحباب قيامها عنه روايتان من الروايتين عنه في قيام ليله العيد. الامام احمد ما تكلمش في ليله النصف، انما تكلم في ايه؟ في ليله العيد. وقال ان يستحب ايه؟ قيامها، لان الحديث لو انتم فاكرينه من احيا ليلتي العيد ونصف شعبان احيا الله قلبه يوم تموت القلوب، او حاجه قريبه من كده لسه قارينه دلوقتي. فهو قلب استحباب قيام ليلتي العيد، عشان برضه اخواننا يجوا في اخر رمضان وايه ويزعلوا من الحكايه دي. ده لا قول الامام. فقال لك خلاص يبقى ليله النصف يبقى مذهبه يبقى فيها كده هنقول انتم مستعجلين ليه؟ هقول كل هذا ان شاء الله. طيب فادي الايه؟ ويخرج في استحباب قيامها عنه روايتان، الروايتان عن قيام ليله العيد، فانه في روايه لم يستحب قيامها جماعه، انما استحب قيامها ايه؟ منفرده، لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، واستحبها في روايه لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الاسود لذلك. بيقول عبد الرحمن بن يزيد بن الاسود، ولعله عبد الرحمن بن الاسود بن يزيد بن قيس ابو حفص النفعي الكوفي الفقيه الامام ابن الامام، حدث عن ابيه وعمه وعمه علقمه بن قيس وعائشه وابن الزبير وغيرهم من كبار التابعين، روى له الجماعه. مين الجماعة؟ البخاري ومسلم. طيب يبقى عنه روايتين انه يستحب قيامها ولكن كل واحد في البيت، والرواية الثانية انه يستحب ايه قيامها جماعة. يبقى ما اختلفتش الرواية في استحباب قيام هذه الليلة والاجتهاد فيها عن الامام احمد، انما الاختلاف في مسألة لسه ما قلتهاش انا، انها تقام جماعة في المساجد ولا كل واحد لوحده. يبقى ادي الامام الشافعي وادي الامام احمد. وروي عن كعب بهنا بقى بيقول ايه وهو من التابعين، يزيد اللي هو عبد الرحمن بن يزيد ده هو من التابعين، فكذلك قيام ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام. وروي عن كعب قال إن الله تعالى يبعث ليلة النصف من شعبان الأول. طبعا لم يثبت دي يعني ده فيها خلاف، ده قوله هو، إنما الناس الثانية صححت والشيخ الألباني صحح أربع أحاديث. وروي عن كعب قال إن الله تعالى يبعث ليلة النصف من شعبان جبريل عليه السلام إلى الجنة فيأمرها أن تتزين، ويقول إن الله تعالى قد أعتق في ليلتك هذه عدد نجوم السماء وعدد أيام الدنيا ولياليها وعدد ورق الشجر وزنة الجبال وعدد الرمال وعدد الرمال. آدي ميم كعب. وروى سعد بن منصور حدثنا أبو معشر عن أبي حازم ومحمد بن قيس عن عطاء بن ياسر، سيدنا عطاء من كبار الايه التابعين أيضا، قال ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده كلهم إلا لمشرك أو مشاحن أو قاطع رحم، فيا من أعتق فيها من النار هنيئا لك هذه المنحة الجسيمة، ويا أيها المردود فيها جبر الله مصيبتك فإنها مصيبة عظيمة. ده الكلام. وطبعا ابن رجب يؤيد استحباب القيام في الليل. يبقى هنا اللي يقول بقى ما وردش او ما قالش بها العلماء، لا ورد، وجمهور العلماء ادي الشافعي وادي احمد وادي الاوزاعي وادي اسحاق بن راهويه، ولم يرد عن مالك ولا عن ابي حنيفه المنع من هذا. اللي ورد عنه المنع اصحاب مالك، مالك نفسه ما وردش عنه، انما بعض اصحاب مالك اللي قالوا لا مفيش اختصاص لليلة. فيبقى احنا عندنا مذهب اصحاب مالك قالوا مفيش اختصاص لليلة، ولم يقل به غيرهم تقريبا، اللي قال به قليل يعني غيرهم قليل، والجمهور على استحباب قيام الليلة، واختلفوا في مسألة هقول لكم عليها. ها لم يرد بقى عن ابي حنيفة ولا عن مالك شيء وصلنا، انا يمكن ورد بس ما وصلنيش حاجه، مالك اكيد ما وصل ما فيش عنه حاجه، اما الشافعي واحمد ادينا قرينا مذهبهم اهو، اما ابو حنيفه فما اعرفش يعني، هنا لم يذكر ولم لم اقرا انا في موضع اخر. واحد يقول يا شيخ خلاف معظم العلماء ليس حول قليل ولكن حول قيامها جماعة. طيب الحمد لله ان احنا وصلنا للمرحلة دي، يعني اللي هو بيقوله ده صحيح، ان الجمهور هم مش مختلف في فضل الليلة، فضل الليلة ده مفروغ منه عند الجمهور، ولم يقل بخلاف هذا الا ما قرأتموه عن اصحاب بعض اصحاب مالك اللي قالوا لا لم يثبت، وبعدين ما ثبتش عندهم، مالك كان تابعي واصحابه يمكن ما ثبتش عندهم السنن والروايات، مفيش مانع. يعني ما هجاوب، ما هو دلوقتي واحد ما بيقومش الليل اصلا، ما بيقومش الليل، اما يجي بقى الليله دي هل يستحب قيامها ولا لا؟ اللي بيقوم الليل كل ليلة ما يجيبش على الليلة دي ويسيبها، ده يبقى غبي جدا بقى مش كده؟ حمار. طيب اللي ما بيقومش، اللي ما بيقومش الليل، لو قام الليلة دي هيقوم بنيتين، النية الأولى مسلمة إنها حلال مفيش خلاف بيني وبينك طبعا، إنه إيه النية الأولى اللي هي إيه؟ إن قيامها دي الليلة مستحبة أكيد مش كده؟ وفيه برضه نية تانية أكيد برضه هيوافقني فيها إنه يشجع نفسه على القيام، يعني إنه يبقى فيه حاجة. اللي مختلف فيه بقى بيني وبينه طبعا نيات تختلف معايا وإنها تختلف، تعرف الخلاف لا يفسد الود قضية، إنما ما يمنعش الضرب والكلام، إنما بحبك برضه عشان مصلحتكم. اقفل يا ابن الباب. يبقى الحاجة الثانية إن هو هل يحتاط وياخد من الحديث الضعيف؟ ولا بقى ما يحتاطش ويخليه ما بيقومش زي ما ده زي الجعش كده قاعد ينام كل ليلة ويقول الشيطان في أذنه حتى يصبح ينام حتى يصبح. ده الخلاف اللي بيني وبينه. فبنقول إن جمهور العلماء يكاد يكون كلهم قالوا إيه؟ يجوز العمل بالحديث الضعيف في هذا احتياط. ليه احتياط؟ ما تقولش النبي عمل كده ولا ثبت عنه، هو قال يعني او ورد انه قال ورد عنه انما ما ثبتش، فنقولش انه ثبت عنه، انما نقول ان احنا بنعمل ايه؟ احتياطا. الليله دي استحبابها ده ثابت اجماعا، اللي ينكره كاف، اللي ينكر الاجماع ما يقبلش منه، انما يعني ان انا اهتم بالليله احتياطا ده قول جمهور العلماء في العمل بالحديث الضعيف. ماشي؟ فيبقى على هذا الاساس ما بيقومش كل طب دي فرصه، ده يبقى ده احسن له، يعني اللي اصلح لدينه زياده وزياده. انت عارف اللي بيقوم كل الليالي؟ اقول لو فاتت ليله ما بيقوم الليالي كلها، انما اللي ما بيقومش يبقى يقوم بقى علشان ربنا يكرمه ويه ويبقى زي اهل الايمان ويقوم الليل، فكانه عنده مصلحه زياده، مصلحه اضافيه مش كده؟ غير انما الاصل عندنا هو العمل بالحديث الضعيف في مثل هذا، وكل ده على التسليم بان الاحاديث ضعيف، يعني احنا كل ده بافتراض التسليم بضعف الاحاديث علشان محدش يقول لا انت مصحح انا مضعف. خلاص مضعفها برضه يعمل بها عند الجمهور. الشيخ الألباني لا يعمل بالضعيف مطلقا، وهذا قول يعني نادر في العلماء انه ما يعملش بالضعيف، هو قد بيه، انما يعني مثلا الامام احمد بن حنبل مش ليه المسند فيها احاديث ضعيفه ولا لا؟ ما كانش عارفها الامام احمد، كان عارف. بقيه الائمه غير البخاري ومسلم مش احاديثهم كتبهم فيها احاديث ضعيفه؟ حطوها علشان البخاري نفسه الصحيح اولا كان عارف الصحيح من الضعيف ولا ما كانش عارف؟ ما هو بيقول سرت مع ابي زرعه فاغرضت عليه بعدد شعر راسه، قال له احاديث مش عارفها بعدد شعر راسه، واحد من الحفاظ يعني ابو زرعه كان حافظ كم حديث بس مسكين. ها قال ابو زرعه يحفظه الف الف حديث، واحد بيقول كده يعني كام مليون، قالوا كيف عرفت؟ قال درسته واخذت عليه الابواب. كان طبعا يعني عرفت ازاي انا حافظ مليون؟ قال ما انا درستهم عليه، قعدت ادرس ادرس قعدت اعد اللي انا خدته منه طلع مليون بطال. فالولد سرت مع ابي زرعه فاغربت عليه بعدد شعر راسه، قال له حاجات مش عارفها بعدد شعر راسه. وسرت مع محمد بن اسماعيل اللي هو مين؟ فلم اغرب عليه حديثا واحدا ولا حاجه، ما فيش اي حاجه مش عارفها. البخاري مش ليه كتاب اسمه الادب المفرد وليه تاريخ فيهم احاديث ضعيفه ولا ما فيهاش؟ فيهم واحد مش عارف جايبها ليه؟ الامام الشافعي مش ليه مسند الشافعي؟ يعني الامام مالك مش ليه الموطأ؟ يعني مين بقى اللي الوحيد اللي ساعات كتب كتابه الصحيح وسكت؟ الامام مسلم. فقالوا هو مسلم ما بياخدش بالضعيف. والالباني واحد من اخواننا اللي ما بياخدوش بالضعيف، هو الحقيقه مش من اخواننا، من اخواتنا يعني، بس المناظره كانت حاميه شويه. اقول لها طيب شيخ الاسلام ابن تيميه اللي اعاد تاصيل الاصول والفروع وصعد القواعد، مش ليه كتاب اسمه الكلم الطيب في الارصاد؟ الشيخ الالباني عمل منه مذكره صغيره سماها ايه؟ صحيح الكلم الطيب، والكتابين موجودين مطبوعين الاثنين يعني. طيب بقيه الاحاديث الضعيفه دي، هو الالباني كتب الصحيح في الكتيب كده، اللي حطها شيخ الاسلام ابن تيميه الضعيفه دي حطها ليه؟ مش عشان يعمل بيها؟ وكتبها في الاذكار. فقالت ما يمكن ما كانش عارف انها ضعيفه. يعني ثلاث ارباع الكتاب ضعيف والشيخ الاسلام مش عارفه. ده قالوا اذا قال ابن تيميه عن الحديث لا اعرفه فليس بحديث. معناه انه ايه؟ انه ما فيش ولا حديث. لو قال ما اعرفوش يبقى مش حديث، يبقى حاجه ثانيه. ابن تيميه كتب الكتاب كله. ده لو حد من المعاصرين دلوقتي كتب كتاب وفيه حديث ضعيف نقعد نهزق فيه ونعمل فيه. شيخ الاسلام كتب ثلاث ارباع الكتاب مش عارف. فالعمل بالضعيف جائز، يعني مين اللي قال مش جائز؟ فما في يعني الشيخ الألباني. فواحد بيقول بقى لا، معظم يا شيخ خلاف معظم العلماء ليس حول فضل الليل. انتهينا من الليلة بقى ايه؟ فضلها اللي ينكره يا إما ملكي يا إما ايه؟ يعني مش دارس كويس. يعني ما اقدرش اقول زيادة عن كده. خلاص؟ ولكن حول قيامها جماعة، فإذا ثبت أحاديث بفضل وشرف الأعياد فلماذا لا نقومها جماعة دائما ونحافظ عليها؟ وجزاكم الله خيرا. احنا قلنا في الأعياد يعني ليلة العيد يقصد يعني ولا ايه؟ مش عارف. القيام في ليلتين قلنا الاحاديث فيها ضعيفه ونعمل بيها برضه زي ما قال الامام احمد وغيره. الامام الشافعي قال ان احنا نجتهد فيه. يجي بقى مساله ان احنا نصليها جماعه في المساجد، كل واحد يصلي لوحده. انا بس عاوز اوصل للي قبل دي، وصلنا لها ولا لسه؟ في حد مخالفني لسه؟ قول ما يهمك يا شيخ وليد الاسئله دي، والاسئله دي قبل ما اقول. ما ضابط الشحناء؟ ده ما بيطلع الشحناء يعني مع نفسي. وهل ان قطعت احدا من عناية لا استطيع التعامل معه الاختلاف بطبيعة؟ طيب خلي بقى ايه؟ هنيجي لمسألة بقى الايه؟ صلاة الليل. دلوقتي لو قلنا باستحباب امر معين، لو قلنا باستحباب شيء من الاشياء، اي عمل من الاعمال، هل يجوز الالتزام به مطلقا او في اوقات مخصوصه او في احوال مخصوصه او بصوره مخصوصه؟ يعني مثلا الدعاء مستحب، مش مستحب مطلقا، عموما مستحب. فهل انا مثلا بعد كل صلاة ادعو؟ يعني كل التزمه في وقت معين، او اقول مثلا التسبيح مستحب فآدي في كل يوم مثلا بعد صلاة الفجر اسبح 1000 تسبيح، هل ده جائز؟ في قولين للعلماء في مسألة يسموها مسألة الالتزام في العبادات المطلقة. الالتزام في العبادات المطلقة. بعض العلماء قال عبادة مطلقة ويتخذ لنفسه وردا فيلتزمه، قال هذا جائز. استدل بحديث واحاديث كثيرة من احاديث صحيحة انه كان الصحابة اللي بيجيب غلق فيه 2000 حصاة مثلا وايه ويسبح 2000 مرة، واللي جايب حبس وبيعقده في عقد، مفيش عندهم سبح زي بتاعتنا دلوقتي يعني، فيعقدوه عقد ويسبح عليها تبقى زي السبحة كده، ويلتزم هذا يعني سيدنا ابو هريرة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها طبعا الحديث اللي دخل عليهم ولقاهم بايه بيسبحوا بالحصى او بال، وده اللي استدلوا بيه على مشروعية السبحة السبحة يعني، ولم ينههم صلى الله عليه وسلم، ولكن قال هل أدلكم على أفضل من هذا، فدل على الأفضل وإنه إيه الواحد يسبح على إيه صوابعه، وكونه قال بقى أفضل من ده ولم ينكر هذا يدل على إيه إن هذا جائز، وإن اللي أفضل منه التسبيح على الأصابع، ولذلك يعني نيل الأوطار الشوكاني نقل هذه الأحاديث مستدلا على مشروعية السبحة، والسيوطي نقل أيضا وقال إنه لم يختلف أحد من السلف والخلف على مشروعية السبحة بناء على هذا وعلى غيره يعني، لأن الصحابة كانوا بيعملوا السبحة سواء بالحبل اللي هو عقد أو سواء بالزلط أو هذا. اما الحج انت حاجه مستعجل عليها الله يخلص ان شاء الله. طيب يعني اخونا الكريم محتاج مساعده، فاللي يقدر على حاجه ان شاء الله يبقى يعطي له بعض ال، فبنقول ايه بقى احنا كنا بنقول ايه؟ يعني هو كان الصحابي بيلتزم، ولكن ايه افرض مثلا يعني معنى الالتزام هنا بيبقاش كامل بمعنى ان لو واحد قال له تعالى مثلا نقرأ قرآن دلوقتي سوا مثلا نتدبر الايات ولا حاجه، بيسيب الايه بيسيب اللي هو التزم به ده لحاجه افضل، غير لما يقول له تعالى سيب السنه مثلا، يعني ما تصليش السنة القبلية أو البعدية وتعالى مثلا نقعد نقرأ قرآن، طب ما نصلي الأول ونقرأ مش كده؟ ما تسيبهاش يعني سنة. إنما في الحكاية يعني الإمام أحمد كان ملتزم ب 100 ركعة ليل قيام ليل، كل ليل كان يصلي في الليل 100 ركعة، فإذا فيجيئه يحيى بن معين فيترك الصلاة ويجلس له، فكلمه يعني بعض الناس في هذا، قال انت تترك وردك يعني، قال اذا فاتنا القيام ادركناه يعني الليله الجايه في الضحى بتاع، اما ان فاتنا ما عند هذا الفتى لم ندركه ابدا، فيبقى ما يجراش حاجه الالتزام بس بهذا الشكل، الالتزام بورد معين بهذا الشكل. فده الاوراد اللي جه فيها الطلب وجاءت مطلقة. طيب الدعاء بعد كل صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الذكر، فكل واحد يتخذ يعني ورد في الذكر وعلشان يلزم نفسه في وقت معين حاجة، انما الدعاء ما كانش دائم الدعاء بعد كل صلاة ولا في كل وقت، يعني احيانا كان بيذكر واحيانا بيدعو واحيانا بيصلي واحيانا بيعلم واحيانا. فبعض العلماء قال الالتزام في مثل هذا يسمى بدعة ولكنها ما تصلش الى التحريم، شيخ الاسلام قال دي بدعة ايه مكروهة، بدعة مكروهة، فيبقى اللي يلتزم كل يعني ابن القيم قال هو ما ردش عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا نكتة لطيفة قال كده في زاد المعاني، قال ان الدعاء اذا سبقه ذكر وتسبيح وعبادة يبقى أقرب إلى القبول. فالصلاة وما يتلوها من الذكر تقرب الدعاء للقبول، فيبقى يستحب أن يدعو بعد الصلاة. ولكن ما يلتزمش بقى، ده ما يبقاش كل صلاة يقعد يدعو، كل صلاة يقعد يدعو، إنما فرض محتاج للدعاء ومزنوق في مشكلة فيدعو بعد الصلاة أحيانا أجر الصلاة. فعلى كل حال في خلاف بين العلماء، بعضهم قال بدعة مكروهة وبعضهم قال هذا جائز. نيجي هنا بقى ايه تطبيق الكلام ده على مسألتنا. شوف احنا اتكلمنا في بعض الاصول النهاردة، انا عايزكم ما يبقوش الامور تتوه منك. اتكلمنا في العمل بحيث الضعيف، اختيارنا الاختيار، اتكلمنا في الاختيار الفتوى عند اختلاف العلماء، اتكلمنا الالتزام في العبادات المطلقة، هذا مما يخطئ فيه كل اهل الديانة، عوام وطلاب ومشايخ. فانتبهوا لهذا الكلام علشان هتلاقي فيه خلاف كتير وفتاوى ملخبطه، ما يهمكش منها، يعني انا بفهمك الكلام فقط، ما يهمكش من اللخبطه بتاعه الفتاوى. نرجع تاني لموضوعنا، قلنا ايه بقى؟ نقول ايه؟ هنيجي هنطبقه بقى على ايه الموضوع؟ ما ورد فيه انك تصلي منفردا، يعني زي السنن الضحى مثلا ونحو، هل يجوز الصلاة جماعة؟ هل يجوز انك تصليه جماعة احيانا يعني؟ ان شاء الله ما فيش خلاف في جواز ان تصلي هذا جماعة الضحى وغيره. اما الضحى فورد ان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم صلاه جماعة، لما بعض الصحابة حب ان يجعل المسجد في بيته، فقال ايه قال النبي صلي، فصلى وصلى معاه الناس صلاة ايه ركعتين من الضحى، فورد فيه الجماعة. السنن اقر فيها اللي بيصلي جماعة بواحد فاتته صلاة او حاجة زي كده اللي هي الرواتب. قيام الليل ورد فيه الجماعة في رمضان وفي غير رمضان. ولو ان العبادات دي وردت مطلقة الا انه يجوز فيها الجماعة من غير خلاف من اهل العلم. فانا بقول مطلق الجماعة جائز. طيب لو الناس اتخذوا ورد في هذا، يعني هنصلي جماعة كل يوم اثنين، هو اللي فاضي عندنا ما فيهوش دروس وظروف الناس، هنصلي او يوم الجمعة مثلا يبقى السبت اجازة، هنصلي ايه قيام الليل جماعة، هل ده جائز؟ جائز عند اكثر اهل العلم ايضا. طيب الالتزام بهذا محدش قال بيه بقى انا لازم الالتزام بيه وتترك من اجله الايه الاشياء. والله لقينا مثلا الجمعة والسنوات الثانية الاثنين ماشي، واحد عايز يصلي لوحده يصلي لوحده، ما هيش سنة علشان ان احنا من ايه لازم نحرص عليها ونحافظ عليها حرصنا على السنة. فيبقى في الحالة دي يجوز ان احيانا نصلي جماعة واحيانا نصلي منفردين. طيب الرب عليها بقى والدوام عليها، ده اللي فيه لو كان صلاته منفردا مثل او احسن من صلاته في جماعة لم يختلف احدا انه التزامه بصلاة الجماعة ده مخالف للشريعة، مفيش خلاف كده. لو كان صلاته في بيته مثل او احسن من جهة الخشوع، من جهة التدبر، من جهة التطويل والاجتهاد، من جهات متعددة ماشي. طيب لو كانت الجماعة افضل، يعني لو قعد في بيته مش هيصلي اصلا، هينام ويكسر، او هيصلي بس صلاة ايه سريعة، او هيصلي بس ما فيهاش خشوع او ما فيهاش تدبر، او كانت الجماعة فيها اجتماع على الخير او فيها تعاون او بيبقى فيها دعوة او بتشد الناس، لان ورد هيا بنا نؤمن ساعة ياخدوا بعض ويتعبدوا سوا، ورد جائز يعني ده جائز. انما المداومة دي مسألة هنرجع بقى لمسألة الالتزام في العبادات الايه المطلقة وما فيها من خلاف. اللي خده بانه لا يلتزم في العبادات المطلقة قال دي ما تصيرش عادة وإيه وتلتزم. إنما إن كان منفرد يعني يكثر إنه يصلي منفرد، وأحيانا يصلي جماعة ما فيش مانع لغرض صحيح يعني كأنه هيكسل أو حاجة زي كده. ده بالنسبة للأمر العام. بالنسبة بقى لليلة النصف، احنا قلنا في قول مش هيكونش معانا اللي قال ما فيش عبادة خاصة ولا في اجتهاد ولا بتاع زي بقية الليالي. القول اللي هو قول الجمهور بقى اللي قال فيها عبادة، بعضهم قال ليلة النصف يجتمع فيها كل عام وتلبس أحسن ثيابك وتتطيب، لأن الاجتماع للعبادة يقتضي هذا. أي اجتماع للعبادة تروح نظيف ومستعاشة الريحة والحاجات دي، حتى الاجتماع عموما يعني تبقى لازم ريحتك كويسة وتطيب سواء للعبادة أو لغيرها يعني، تقرش الناس كده. وبعدين قالوا انه وده قول كثير من التابعين اللي منهم مكحول ومنهم خالد بن معدان اللي احنا ذكرناهم هنا، لقمان بن عامر وغيرهم من الان، وايدهم في هذا بعض اهل العلم منهم اسحاق بن راهويه امام اهل خراسان من اصحاب المذاهب المتبوعه. ماشي. طيب في ناس تانية قالت لا، الاصل فيها انها تصلى ايه على انفراد. في هذه الحالة لو صلىها جماعة احيانا يجوز، بس ما يبقاش ايه مش كل سنة يصليها جماعة وفي المسجد وبتاع، انما يعني كلها عبادة وتؤدى منفردا ما يجوش حاجة انك تجتمع لها احيانا. وده المذهب اللي احنا كنا واخدين بيه قبل كده. ها؟ انا هقول لك دلوقتي الراجح. هو طبعا الراجح والله اعلم من جهة الدليل غير المختار للعمل. هي الادلة يعني الامور قريبة يعني قريبين من بعض. فاحنا كنا بناخد ان احنا اللي يقدر يصلي لوحده منفرد يصلي لوحده، بس يبقى الاجتهاد والخشوع والعلم وكل الفوائد ما يروحش بقى ينام ويروح. ولكن انا وجدت حاجة، احنا سنين طويلة كنا بنقول كده وتركناها مثلا سنة او سنتين في العشر سنين الاخير وصليناها هي معظم السنين. معظم اللي ما بيجوش بيروح عليهم الليل، ده يعني الواقع اللي حصل. يعني واحد يقول لي لا انا يعني مقتنع بمذهب ان نصليها احيانا و طيب عملت ايه امبارح؟ انا ثاني يوم بقى. فيقول لك الحقيقه نمت شويه قلت هقوم اخر الليل واصلي عشان اخر الليل احسن حاجه في الصلاه. وقمت الحقيقه اخر الليل يعني قبل الفجر كده بثلاث دقايق، صليت الوتر بعد اذان الفجر على ما اتوضأ. والثاني بقى اللي يقول لك اصل بقى ايه الجماعه جم وقربنا وقعدنا. وهل يجوز يا شيخ ان الواحد يبقى قاعد كده ويبقى فيه يعني ستات معانا وفي الجلسه وبتاع يعني كل ده في ليله النص قاعد بقى هو وقرايبه وجاهل بناته ولاد عمه ولاد خالته، وبعدين هيزعلوا لو قام، وبعدين لازم المصافحه والحاجات. وطبعا اللي ايه اللي قاعد على الكمبيوتر على الفيسبوك وسمع الاخبار والاغاني، واللي يقول لك انا تعبت بس الحقيقه يعني كانت الصلاه كده ملهاش معنى. ويمكن بقى واحد في الالف ولا حاجه يقول لك انا الحقيقه اجتهدت، معرفش بقى بيكذب عليا لعله صادق يعني. فطبعا لقيت ان الحكايه دي الحقيقه يعني فظيعه قوي. فعلى كل حال اللي يجتهد اللي هو عارف من نفسه انه بيصلي قيام الليل وبيجتهد ويتعبد ويدعو ويستغفر وانه بيصلي بخشوع زي ما بيصلي معانا او مع الامام اللي بيصلي وراه وبيتدبر بنفس الطريقة ونفس الجهد وبيحصل له من الخشوع والبكاء والخضوع والدعاء والنحو، يبقى يصلي احسن في البيت لوحده. اللي مش واثق في نفسه يبقى يجي يصلي معانا. ها؟ احنا يعني ان شاء الله هيبقى بكره الليله، هتبقى بكره، وهنصلي في دار القران، مسجد دار القران. مسجد دار القران في، لو انت جاي من في شارع دخل السويس او جاي من مصر الجديده، لو جيت من مصر الجديده من المحكمه نادي النصر، عارفين نادي النصر؟ هتخش المحكمة هيبقى على نادي النصر، تلاقي الباب في وشك، هو نفس الشارع اللي فيه نادي النصر ده، تمشي شمال تبقى ماشي مع سور النادي. آخر الشارع ده هتشوف الكوبري بتاع جسر السويس. ما توصلش لجسر السويس، آخر شارع قبل جسر السويس، يعني كأنه الشارع الموازي لجسر السويس مباشرة. يبقى أنت هتخش نادي النصر، تمشي معاه شمال لحد ما اخر شارع قبل بيت السويس، تخش يمين هتلاقي المسجد على طول، ثاني بيت يمين ثاني بيت شمال، فدي نقطة باينة دار القرآن. لو انت جاي من جسر السويس، جاي من مثلا من ناحية كوبري القبة، يبقى هتعدي ميدان التجميد، تخش أول يمين على طول بعد ميدان التجميد، مش تخش من الميدان شارع أبو بكر الصديق، أول شارع بعد ميدان التجميد على طول، شارع ضيق يعني. أول يمين في أول شمال. على نصيحة راديو شاك. طيب أنا مش عايزين يعني نعمل إعلانات لراديو شاك. على نصيحة راديو شاك. لو أنت جاي طبعا بقى من العك، جاي من جدة، من جهة المدينة المنورة. الشيخ وليد هناك والناس دي. بنة السلام. هتوصل ميدان التجميد وتلف وترجع. وتخش أول يمين في أول شمال. ماشي؟ ما سهل يعني. دار القرآن، تلاقي القرآن هناك شغال، فكله يعني يجي، ها؟ بعد العشاء على طول نصلي العشاء ونبدأ إن شاء الله عشان ما نتأخرش الفجر بدري، واللي عنده شغل ثاني يوم ولا حاجة، هيبقى ثاني يوم السبت طبعًا. فنصلي مثلًا يعني ساعة ساعتين كده ثلاثة على حسب يعني، لو جيتوا كتير نقلل الصلاة شوية، جيتوا قليل نطول بقى لأنه مفيش حد يقدر يعني، مثلا مش هنتأخر يعني عن 12 ولا حاجة إن شاء الله. ها؟ لا لا يعني ربع ساعة ساعتين كده يعني 11 12 في الحدود دي ان شاء الله. انتهينا من المسألة، حد عنده اشكال في مسألة؟ فيبقى هنا بقى هنقرا بقى الكلام اللي انتم كاتبينه ونشوف ربنا عليه ولا لا. الخلاف قلنا بقى ده خلاص قريناها زمان، وبعدين لو اني لا اقوم الليل وقصدت، قلنا بقى يجوز تخصيصها بناء على العمل بالحديث الضعيف. ما جرش حاجة عند جمهور العلماء. اللي بيقولوا انها بدعة وكل ده بدعة، طبعا في بقى اختيار الفتوى قوي قوي وما جرش حاجة. احنا فرحانين ان هو مهتم بالدين يعني مستعلمين منه، وربنا يهدينا لما فيه الخير. هتلاقي يعني مشايخ السعودية مثلا ما يجي يختاروا في المسألة، السعودية فيها فئتين، فئة اللي يعني أهل السنة اللي هم متمسكين قوي اللي يقول عليهم الوهابية، هم طبعا بيحبوا الإمام محمد بن عبد الوهاب ويتبعوه لأنه كان من ألزم الناس للسنة، وده معظم العلماء اللي هم الإيه الرسميين ويتبعوه. وفي فئة ثانية صوفية، وبعض الأمراء يشجعوا الوهابية وبعض الأمراء يشجعوا الصوفية، أنا مسكت المرة اللي فاتت علشان يعني إيه توازن القوى السياسية والحاجات زي كده يعني. ففي ناس هناك صوفية قوي، وطبعا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي هم تبنوها بعد كده، كان السعودية مليانة بدع ومليانة ضلالات ومليانة مشاكل كتيرة. فهم ليهم مبدأ في الفتوى إنه بيختاروا كل ما يقطع احتمالات الايه البدع، فممكن حاجات كتيره هم شايفينها مشروعه ومحتمله يمنعوها من قبل ايه؟ ان ما يحصلش حاجة بعديها وراها، ما يدوش مجال لناس تانية. لان ائمة الصوفية والمقدسة دي روحوا هناك، ما حدش يمنع من دخول الحرم ونحو هذا، فبيضطروا هم يمنعوا حاجات كثيرة. فتلاقيهم اختاروا ناس تانية يقولوا لا، ما حدش لا يقوم ولا، يعني زي ده اللي بيصوم من نفسه يصوم، واللي بيقوم الليلة من بدري يقوم، واللي ما بيقومش ما يقومش، وهكذا يعني. فده اختيارهم، وده برضه يعني طريقة الاختيار ما يناسب حال المكلفين. احنا عندنا هنا في مصر الناس كسلانة جدا وضعيفة وتعبانة، وحتى اهل الديانة تلاقيهم في موضوع العبادة ضعاف، فعاوزين ايه ننتهض هممهم يعني. لو الناس نشطت وتعبدت واجتهدت، ما علينا من ان احنا نقول لهم بقى ايه ما تجتمعوش في الايه. فالمناسب لحالنا هنا احنا بنختاره بناء على ما نراه هنا، وممكن بلد تانية تختار حاجة تانية. لم يرد قلنا بقى خلاص ورد، الذي قريناها قبل كده، التخصيص ورد عن النبي وعن الصحابة عن التابعين، ولا بزيادة عبادة وزيادة قيام. والحديث الصحيح الوارد في فضل الليلة إيه؟ إنما في ترك الشحناء والشرك. يعني ده طلب ترك الشحناء والشرك، وأيضا ذكر فضل الليلة، وفي أحاديث كثير أنتم سمعتوها في غير هذا من الدعاء والاستغفار والدعاء. وقلنا إنه لو قلنا الأحاديث ضعيفة فجمهور العلماء العمل بالضعيف. ايه دول؟ ولا برضه دي ولا دي قلناها؟ وبعدين ما الفرق بين المجمع على هذا؟ خلاص انتهينا منه. ده خلاص برضه، وده خلاص. لماذا لا نقوم ليلة عاشوراء وليلة الإسراء؟ لأنه لم يرد فيها لا صحيح ولا ضعيف. وما الداعي لعمل عبادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا الاختيار عند جمهور العلماء العمل بالحديث الضعيف على سبيل الاختيار. وهي عبادة ثابتة من وجه انها قيام وقيام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. انا اسف لما ساقول الادب والله، ولكن اقول للمناقشة والاقناع. الله يفتح عليك ويبارك فيك. هل التجربة كما حضرتكم تقول؟ انا بس التجربة، انا بالتجربة الايه؟ الناس لا يصلون في بيوتهم، فهل التجربة دليل شرعي؟ أرجو التأصيل للمسألة، لأن إخواني في المنطقة على خلاف هذا القول ويناقشوني في هذا ولا أستطيع الرد. التجربة ما هيش دليل لإثبات حكم شرعي، التجربة ليست دليلا شرعيا يثبت به الحكم في العبادات، إنما التجربة تثبت الحكم في غير العبادات، في العقود وفي غير هذا مما يعتمد على أمور أخرى. ولكن التجربة هنا لمعرفة واقع الناس اللي ينبني عليه اختيار ما يناسبه. أنا بقول التجربة هنا لان انا بختار اللي يناسب حال المكلف، وحال المكلف هعرفه ازاي؟ اما بالظنون والفراسة والتقديرات العقلية، واما بايه؟ بدراسة الواقع في اماكن معينة. فما ليش انا في ناس متعودة على حاجة، وبعدين انا ممكن اقول لواحد مثلا انصح على ما تنصحش على الجورب مثلا، واقول ان نصح على الجورب خلاف الجورب الخفيف بتاعنا ده خلاف جمهور اهل العلم، فلاقي الناس دي ما بطلت وضوء. يعني معناها بطلت وضوء يعني بطلت ايه؟ بطلت صلاة. يبقى كان انا عرفت ان ده مش اهل عزيمة. اما يجي لي بعد كده بقى امان اقول له لا انصح على الجورب معلش عشان يصلي، وهو قول بعض اهل العلم قول الشيخ الاسلام فاهم مخالف للجمهور، انما ماشي الحال. لما يجي بعد كده يسالني مثلا انا بتوجع جدا لو صليت وانا واقف لان انا ظهري فيه مثلا مرض ولا بتاع، الالم الشديد ده اصلي وانا قاعد ولا اصلي وانا واقف؟ اقول له ايه؟ مذهب الحنابلة يصلي وهو قاعد، ومذهب غيرهم لازم يقف، الالم مش ضرر ده الم شديد. او لا اختار له بقى، التجربه هنا افادتني في اختيار حال ايه ما يناسب حاله، لان قلت له لازم تصلي وانت واقف، اقول طيب يبقى قابلني نصلي اكتر، ونصلى مره مش هيصلي الثانيه وانا مش قاعد له بقى جنبه، اقعد بقى ادلكه بقى كل ما يصلي بقى. فيبقى التجربه هنا مش دليل، انما هي سبيل لاختيار الايه ما يناسب حال المكلف. ايوه طبعا. ورد طبعا. لا دي مش تجربه بقى، دي مش حكايه تجربه، انما ورد عن احنا قلنا اسماء كثيره، اسحاق بن راهويه من اصحاب المذاهب المتبوعه، وسبقوا من التابعين عدد كبير يعني مش قليل، الامام مكحول مشهور، الامام خالد بن معدان، ولقمان بن عامر، وغيره ناس كثير قاموا الليله. و الصحابة طبعا كانوا بيقوموا الليل وما كانوش محتاجين لتنشيط، الصحابة ما كانش محتاجين النبي ينشطهم يقول لهم تعالوا، ولا حد من الصحابة ينشطهم يقول لهم تعالوا صلوا في الجماعة، كل واحد لوحده. ولذلك قلنا لو تنتبه للفتوى ان اللي هيصلي لوحده وعارف ان ليه خشوع وتدبر واجتهاد يبقى افضل يصلي لوحده، واللي مش واثق في نفسه يجي احسن. ما هو الدليل على التخصيص ليوم معين يصلي الناس فيه جماعه لقيام الليل؟ اللي هو الحديث الضعيف. الدليل طبعا هو حديث صحيح او حديث ضعيف، وهل يصلح الاستدلال بدليل عام على قيام الليل جماعه بحديث قيام الرسول مع ابن عباس في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ده دل على جواز الجماعه في العبادات التي تقدم منفردا ولم ينص فيها على طلب الجماعه. وهل هناك قرينه لنقل هذا الى المسجد، اي قيام الليل في المسجد بدلا من المنزل؟ فهل هناك دليل على ذلك؟ هو طبعا المسجد افضل من البيت في حال، و في حال ثاني البيت افضل. فاللي هيصلي منفرد لاخفاء العمل يصلي في الايه؟ في البيت. اما اللي هيصلي جماعه، اللي هيصلي جماعه مفيش هنا ايه؟ اخفاء، ما هو خلاص ايه هيصلي جماعه. فان كان هيصلي هو واخوه، هو ومراته، يبقى البيت افضل، لان نفس المعنى قائم وهو تطلب الاخفاء، مش كده؟ انما اللي هيصلي مع الناس عشان ينشطهم يبقى المسجد افضل، لان المسجد خير بقاع الارض وهو المخصص للصلاه، وفيه الرحمه الملائكه بتدعو، وفيه السكينه، وفيه حاجات. فهذه ادله على ان المسجد افضل للعباده من الايه؟ من البيت في هذا المسجد. نعم. يجتمع الناس في المسجد ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا غشيتهم الرحمه حفتهم الملائكه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده. فيبقى طبعا الاجتماع لهذا في المسجد فيه فضيله زياده. فيبقى يقرا في البيت احيانا، لا يجعل بيته قبرا ويطرد الشياطين منه، وعلشان يختص بعباده يكون ليه خبيئه من عمل، ويجتمع في المسجد من اجل السكينه والرحمه، من اجل العلم اللي هياخده، من اجل النشاط. يعني العباده يعني طبعا بيقول ان احنا نعمل عبادات اخرى، نعم يجوز انك تجعل في الليل عبادات اخرى، يعني تصلي او تقرأ قرآن او دعاء او استغفار. ولكن افضل العبادات يعني الصلاة مشتملة على قراءة القرآن، ومشتملة على الذكر، ومشتملة على الدعاء، ومشتملة على مناجاة الرب سبحانه وتعالى، وعلى الوقوف بين يديه، لها خصوصية، وفيها مشتملة على الصيام، ومشتملة على أمور أخرى لا توجد في نحو القراءة، عدم الالتفات والاتجاه للقبلة والوقوف وتعصير الوجه من أجل الله والخضوع، يعني فيها معاني كثير جدا أفضل ما هو تجمع. وبعدين احنا طبعا ما هنجتمع في المسجد يبقى احنا عايزين نتعود على القيام وننشط نفسنا، فيبقى نستغل الفرصة، يبقى يعني نفعل الأقل ونترك الأعلى. ليه؟ نفعل الأعلى. ما ضابط الشحنات؟ قلنا بقى ان انت بتخنقين او زعلانين لحاجة في خاصة نفسك، انما انا مثلا بقطع ده علشان مبتدا، علشان بيجاهد بالفطر وشايف ان المقاطعة دي انفع لي، افضل مقاطعة. انما لو مثلا واحد شتمني ولا ضربني وانا مقاطعة عشان كده، لا، ان اطرقه بقى. يعني الحاجة اللي تخصص نفسك دي فوتها، تفتكر النبي واللي جرابه، يجي الراجل صلى الله عليه وسلم من وراه ويشده من البتاع ويقول له يا محمد، نجيب اسمه ويتكلمه من ظهره، ويحز صلى الله عليه وسلم، يحز في رقبته من شدة ما، ويقول له اعطيني من مال الذي عندك فهو ليس بمالك ولا مال ابيك. يعني حاجة تخلي الواحد يعني، ومع ذلك يبتسم له ويلتفت له ويعطيه صلى الله عليه وسلم. يعني ما الواحد اذا كان شخص غير معتاد صيام الثلاثة ايام البيض من كل شهر، وكان يوم النصف من شعبان ويوم الجمعة، فليصوموا عنه بالحديث الضعيف، ام يتجنب الصيام عنه بالحديث الصحيح بناهي النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة بالصيام. يتجنب الصيام، شوف النبي يقول لك يتجنب الصيام، صيام ايه يا عفش؟ يتجنب افراده بالصوم، يتجنب افراده بالصوم، يقوم يصوم ويصوم معاه الخميس والاربع علشان يبقى 13 و14 وايه و15. ما قدرش يصوم الايه خميس والجمعه، ما قدرش يصوم الجمعه والسبت، معانا يعني الموضوع. انما ما يصوموش منفرد، لا، اذا كان مش هيقدر ابدا باي حال من الاحوال ان يصوم الخميس ولا يصوم السبت. عندي توقف الحقيقه في المساله دي. ليه؟ لان صيام 15 هنا بطرف النظر يعني الحديث الضعيف ما يعملش هنا، لان هيضطر يفرد الجمعه بصيام. انما هل كونه من ايام البيض يخليه يصوم منفردا؟ يعني يمكن، بس انا بقول لكم ما عنديش فيها قول يعني. يمكن هل ده لانه لو وافق عاده، يعني افرض واحد بيصوم يوم ويوم فوافق عادته وجه يصوم جمعه منفرد اهو كده يجوز صيامه حينئذ. لو واحد بيصوم يوم ويفطر ثلاث ايام، يصوم يوم ويفطر ثلاث ايام، فجه اليوم الجمعه اللي فيه صيام يصومه لو وافق عاده، فهل ده يبقى يعني يفرض ما قدرش يصوم الايه الثلاث ولا الاربع، الاربع ولا الخميس، يبقى يصومه ولا لا؟ دي انا متوقف فيه. انما افضل انه يجمع عليه يوم تاني طبعا، وما يضيعش، لانه نعم سبت هو ال 15 ماشي. يعني انا افترضت ان الجمعه 15، هو بيقول هنا هو فرض ان الجمعه، مش قال كده؟ ايه اللي السبت هو هو يوم الجمعه اهو، هو فرض، فرض نقول ما هيحصل ايه، هو فرض ان يوم الجمعه هيجي 15، فانا بقى بتكلم على الفرض بتاعه، فاحسن انه يجمع عليه يوم ويحتاط، لان صيامه مستحب اكيد. صيام النصف من شعبان مستحب من كم جهه؟ نمره واحد انه يوم من ايام الله يستحب الصيام، نمره اثنين انه من ايام شعبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر شهر يصومه ايه؟ شعبان، كان يصومه كله وفي رواية إلا قليلا. الحاجة الثالثة إن من أيام الليالي البيض، وده متأكد من ثلاث جهات. والحاجة الرابعة بالنسبة لكم الصيام من الشباب، مش كده؟ فمتأكد من ليكم من أربع جهات قبل الحديث الضعيف أو الصحيح. قلت صحيح قلت ضعيف، هو متأكد من أربع جهات. والحديث الضعيف يعمل فيه بالإيه؟ يعمل فيه احتياط. إن اجتمعت مع إخواني بالمسجد في هذه الليلة العظيمة فهل يصح لنا قيامها جماعة؟ قلنا إن ده قول بعض أهل العلم، والأخذ به جائز. ليأخذ بقول بعض أصحاب المذاهب المتبوعة جائز، وخاصة أنه لم ينقل إنكار من أحد من أصحاب المذاهب المتبوعة. يعني اللي قال لا الأوزاعي، واللي قال آه إسحاق، ويعني الأمور قريبة. إن الله لا ينزل إلى السماء الدنيا فيغفر لمشرك أو مشاهد. إيه في حديث كده يغفر لمشرك أو مشاهد؟ المشرك لا يغفر له يد، فيغفر إيه؟ إلا لمشرك فيغفر ليه؟ يعني جملة كده هو أسقطها. هل يمكن تفسيره على أن المغفرة تنال كل العباد بدون زيادة اجتهاد؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ايه ممكن بس تشكر ربنا وتتعرض للايه؟ يعني مش قال لك في سكه ما يقبلش العصاه والبتاع؟ يعني شد حيلك، وبعدين القلب مش ليه معاصي؟ قال لك الايه؟ الغل والحسد يعني ساعد نفسك، ساعد نفسك انت ظالم وانت قاعد في البيت. ايه يعني؟ اول ما قلت البيت ضحكت ليه؟ البيت عندك فيه مشاكل، والكمبيوتر قدامك والشيطان يلعب بيك. القول في الدعاء اللهم اني اسالك الحج عاجلا غير اجلا، لا غير اجل، لا غير اجل، هذا من الاعتداء في الدعاء. طبعا الافضل في الدعاء انك تدعو بما ورد، لعلك تدعو بشيء يضرك. انما ممكن تقول اللهم ان علمت ان الشيء هذا الشيء اي شيء ان كان يعني خير لي فيستره، فوفقني اليه، يستره لي، يقدره لي، تقبله مني كده يعني. ماشي. فالحج ممكن يبقى في حاجه افضل منه في هذا الوقت، يعني مثلا زواج او علم او نحو هذا، مش لكل واحد طبعا. هل يجوز أن أضع ابني الرضيع أمامي في الصلاة بيني وبين السترة لكي لا يبكي وهو يتحرك؟ يعني مش عارف، ما عنديش نقص في المسألة، إنما يعني الأصل الإباحة. لماذا علماء الحديث يقول أنه من قام ليلة النصف من شعبان في جماعة فهي بدعة؟ مين علماء الحديث اللي هم من علماء الحديث اللي قالوا كده؟ أنا قلت لك الإمام أحمد، وقلت لك الإمام إسحاق، وقلت لك كذا. من علماء الحديث؟ الشيخ الألباني يعني؟ أنا قلت لك الشيخ الألباني وطريق. مين؟ أنا مش حد من أهل الحديث أعرفه ويقول إنها بدعة. على كل حال إحنا قلنا إن بعض أهل العلم لم يثبت عنده الاحاديث وقال انها ليله بقيه الليالي، وقلنا ان ده خلاف الجمهور. هو يعني في خلاف، هو احنا لو ما فيش خلاف ما كناش عملنا القصه دي كلها. نعم. في روايه من غير انك لا تخلف الميعاد، دي يعني أصح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. حد هنا ده إن شاء الله يعني معمول دي من غير خلاف. أما إنك لا تخلف الميعاد فهيجي فيه يعني في زاد المستقنع من نقرأ وندرس إن بعض العلماء زاد هذه الزيادة فيها في الحديث، موجودة في الحديث. لو مش رافع حضرتك بس هو في بدعه تكون مكروهه، يعني كل بدعه في الضلال. ولكن شيخ الاسلام قال البدع، وطبعا الشاطبي برضه في الاعتصام وغيره قسم البدع الى محرمه ومكروهه. فالمكروهه اللي هي ما هياش فيها انشاء لعمل جديد، انما من اللي هي في مثل الالتزام بمكان معين بوقت معين في عباده موجوده فعلا. موجوده فعلا ثابته يعني. دي البدعة دي مكروه، ان هو مثلا كل صلاة يدعو بعديها، يلتفت كده يستقبل القبلة ويدعو دعاء، يبقى دي بدعة مكروه. انه في مكان معين ايه يعني يصلي فيه مثلا ركن الملك، مفيش صلاة غير هنا، لو اتفقوا صلى ماشي، انما لو التزموا يبقى قدامه الاماكن الثانية يعني. فيقول مثلا ده المكان ده مثلا ورا العمود كده بيبقى متداري محدش يشغلني، نقول له كده مش مكروه. طب لو المسجد فاضي راح برضه في الركن ده يصلي، نقول له لا كده انت بقى هتلتزمه على طول من غير سبب. فالبدعه دي مكروه، اللي هي لا تكون بانشاء عمل جديد، باحداث ما ليس في الدين، ولكن بأن يفعل شيئا من الدين لكن يلتزم فيه بصورة معينة في الوقت أو المكان أو نحوه. معذرة يا فضيلة الشيخ، عندي سؤال خارج الدرس بخصوص خلاف حدث بين بعض إخواني بالمسجد وأخشى أن يكون سببا للشحناء. اختلفوا في مسألة الإمامة، هل الأولى للإمام الأقرأ ولو لم يكن مواظبا على الحضور، أم غير الأقرأ لو كان مواظبا على فرض معين، وهل يعد الأخير إماما مراتبا؟ يعني إذا كان وجد العالم القارئ الملازم للسنة فهذا يقدم مطلقا، وإن لم يوجد هذا وكان في واحد أقرأ وواحد مواظب، الأقرأ اللي هو يحسن القراءة يعني ويتقنها والناس يعني تحب قراءته لأنها واضحة ولأنها مفهومة ولأن في خشوع وكذا، فهذا أولى. وهنا مسألة تقديم يعني، حتى لو مش إمام راتب لسه يعني ما ترتبش إمام، نبقى إيه نقول ده مقدم. فإن غاب يبقى المواظب يصلي ويبقى رتبنا امورنا على كده. انما واحد يعني في امام راتب في المسجد من ده، جه واحد جديد بقى ما يقتحمش بقى هو الامام حتى لو كان اقرا، الامام الراتب يبقى اولى من الاقرا اذا كان هو قارئ ومحسن يعني ويعرف يصلي مربوط. ما دام امام راتب يعني خلاص ده امام على طول، والناس تعودت على هذا واختارته ورضيته واستمر على هذا، مش يعني امام اوقاف بياخد مرتب، لا راتب يعني تكرر ودام، يبقى ما حدش يقتحم. انما لسه بنعين، نعين الايه الاقرا حتى لو ما بيجيش الا قليل. يعني لو قلنا مثلا لو جه واحد من العلماء هنا هنقدمه، والامام الراتب مش هيبقى زعلان ولا حاجه، انما لو الامام الراتب اصر خلاص يبقى هو يعني. هل بلع البلغم؟ قلبنا بقى على البلغم والهلال، ان كان يصعب التحرز منه يفطر، هو يعني طبعا الجمهور على انه يفطر الا اذا كان هناك حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج مشقه شديده في التحرز منه يبقى انتهى بقى خلاص. هل يجوز الجمع بين النوايا في النوافل؟ نعم يجوز، يجوز الجمع بين النوايا في النوافل. نعم لا، اللي من الفم ده ما اسموش بلغم، ده اسمه ريق. انما البلغم ده يا اما بيجي من الراس يعني من الجيوب الانفيه، يا اما بيجي من الصدر. وكلاهما يعني ابتلاعه عامدا من غير مشقه يفطر عند الجمهور. وبعضهم فرق بين اللي ينزل من الراس واللي يخرج من الصدر. انما كثير من العلماء لانه يفرق الا لو وصل لمشقة، يعني واحد عنده الجب الانفية وشغال على طول، فيفضل يخرج يخرج يخرج لما يبطل بقى ايه كل حياته ويشتغل تخريج، بل تخريج الحديث يبقى تخريج بلاد. فده يعني ايه لما ما جعلكم الدين من حظ من ولي تماما او اراد ان يخرج زكاته بعد 6 سنوات، على خلال 6 سنوات ما يخرجش، فما عليه ان تفعل. انا مش هعمل حاجه، انت عليه هو يفعل. بارك الله في علميكم. كاتب ورا بقى يظهر وبدا يحسب الميراث هو ورا مستحيل 10 جنيه بالشحن مش عشان. يعني انا مش فاهم السؤال قوي، يعني بقى له 6 سنوات ما خرجش، ولا هو كان صاحبه ما بيخرجش؟ انا كل حال يحسب ويخرج، يعني يحسب كل سنه كان معاه كام في تملك، اول ما تملك انت بعد سنه كان معاه كام، يخرج ثاني سنه كان معاه كام، وهكذا. القانون فيه مشكلة؟ القانون ما ينفعش ان هو الرقيب بتاع المرور هم دخلوا كده بعد الدرس بقى نشوف عشان الساعة 11 وربع باين. حد عايز يقول حاجة قبل ما نبدأ؟ حد لسه مين بتقول كان زعلان جدا يعني؟ لا ده ما انا مش زعلان، انا بس عايز اللي زعلان يجي لي بقى هنا من ايه؟ نقنعه بعدة وسائل ممكنة ان شاء الله. ما يخافش يعني مش أي حاجة. يعني ممكن ما أزعلش أبدا من النقاش، بس النقاش يكون بعقل، مش إحنا ما نتخانقش، إحنا ما حدش عاوز حاجة لنفسه. يعني أنا لما أقول لكم صلوا تروحوا أنتوا تصلوا وأخش أنا النار؟ يعني أنا عايزكم عشان يعني بحب أخش النار وابتدعوا؟ أبدا. أنا عاوز آخد ثواب، فكلنا يعني على حسن الظن طبعا عايزين ناخد ثواب، فمش خناقة، النقاش مش خناقة، إنما أنا ممكن مثلا عارف حاجة غلط فاهمها غلط، أو أنت برضه كده العكس، فنفهم بعض، مفيش خناقة في حاجة يعني، فبنحب النقاش لأنه بيشعر بالاهتمام والفوقان وكده، إنما يبقى بالأسلوب الحسن يعني بأدب النقاش وبالهدوء، لأن إحنا نبتغي الحق. الإمام الشافعي قال: ما نظرت أحدا قط على الغلبة. ووجدت ان يظهر الله الحق على لسانه. نفسه ان الحق يظهر على لسان غيره مش على لسان غيره. ومع ذلك قال: ما نظرت عالما قط الا وغلبت. لعل حسن نيته وطبعا قوه حجته، ما كانش عنده ما استعملش ادله ضعيفه. قال: وما نظرت جاهلا قط الا وغلبني. يا رب يهدف القطف ترد عليه يديله كده كده. الإمام الشافعي ما يعرفش الهدف، تحتين والعيال دي. هم بيخرطوا كده يا حسين، انت قول له الكتاب ده لطائف المعارف، يقول لي ازاي ده الشنطه بني. يقول له الشنطه ايه علاقة الشنطه دي؟ يقول له الكوبايه محطوطه اهي، وتقول لي لطائف المعارف كده يعني. هو كده من الاخوة بيتلاقوا مخهم كده يا شيخ ولي. بتتكلم في ايه؟ فطبعا الامام يعني ما بيسلكش مع الحاجات دي، انما كلامه يعني موزون وراكب على بعضه، يعني لازم يغلب الاخلاص والهدوء. طيب الحمد لله والصلاه والسلام، اللهم اغفر لنا من خشيتك يا حول ولا قوه الا بك، واغفر لنا من طاعتك ما تبلغنا به جناتك، اقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا وصائبتنا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم ألبس بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اهدنا سبل السلام. اللهم بلغنا رمضان على احسن حال. اللهم بلغنا رمضان على احسن حال. اللهم بلغنا رمضان على احسن حال. اللهم ارزقنا فيه العباده وتقبلها منا يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا فيه العباده ويسرها لنا وتقبلها منا انك يا ارحم الراحمين. واجعلنا من عتقائك من النار فيه ومن المقبولين برحمتك يا ارحم الراحمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.